السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اسمه أبندكس. أبندكس معاك ولا أبندكس؟ يا ريت ما يكونش معاك. يا رب ما تكون لسه من غير ورق. يا جماعة بصوا بصوا عايز كتاب؟ لا لا لا لو سمحت. لا انا ثابت من الناس جبت البنت سكلايت ودكتور تعبان جدا عايز اشرح من غير مجهود يعني مش هقدر بس موجود في رسالة الكتاب بعد الابندكس الشباب العزيزة على القلب كفاية دي acute appendicitis which is the most common cause of acute abdomen. The common cause of acute abdomen is acute appendicitis. The most common surgical emergency is acute appendicitis. مفيش واحد فينا ما عندوش فضول يعرف ايه acute appendicitis. حتى لو في تخصص جراحة. لو انا دكتور اطفال. غير الراجل عنده زي ده لازم اعرف. انا دكتور نسا. appendicitis with pregnancy. Acute abdomen with pregnancy. تعالوا بقى نعرف ايه حكايه شابتر الابندكس. طبعا عايزين نتمتع بيه بقى ونقول فيه هارت هارت ها مش هزار. بص يا جميل الابندكس ايه الابندكس؟ انا الابندكس از ابلاينج ان ذا تيوب ذات بروجكت فروم ذا بوستروميديال اسبيكت اوف ذا سيك. طبعا انتوا نسيتوا الجهه دي كان دي قلت لكم ايه اللي اعظم في المادة. خدنا جونز واستمتعنا دي وخدنا اوفر هايبرتنشن واستمتعنا دي ده دول اكبر من جاي دي ده لسه بقى حاجات اجمل واجمل قدام. بص بقى يا جميل دي الابندكس اتس ابلاينج ان ذا تيوب ذات بروجيكت فروم ذا بوستروميديال اسبيكت اوف ذا سيكر. Its base is present, however, 1 inch below and the lateral to the ileocecal valve. This is the terminal ileum, the ileocecal valve, and this is the base of the appendix. It is present about 1 inch below and the lateral to the ileocecal valve. ازاي الرقم بيختلف في البشر من 2 ل 20 سم؟ رجاء حتى اللي معوش ورق النهارده دي ميزه. اللي معاه ورق يا ريت تقفله او خليه مفتوح بس اسمعني اكتر. لو انت نفسك تحب ورق مفتوح قدامك تسمعني اكتر تحس تستمتع بالباب ده كل كلمه غير موجود. يعني بس احفظ انت الكلام في ورق تبقى فوق راسي من فوق. ازاي ده طلع حوالي من 2 الى 20 سنتيمتر؟ هي الافريج تبقى 6 7 ل 10 سنتيمتر قد الصباع كده ده الافريج بتاعك. لكن شفنا الزوايا 2 سنتيمتر في الزوايا لغايه 20 سنتيمتر. ازاي كانت متعلقه في البريتونيوم بفورم كده ماسك في السيكا اسمه الميزو ابندكس. ميزو ابندكس از ا فورم اوف بريتونيوم يبقى التاتشنج الزايده في السيكا ده اسمه زي ميزو ابندكس. ابندكس از ابلاينج ان ذا تيوب ذا بروجيكت فروم ذا بوستر ميديال اسبيكت اوف ذا سيكا 1 انش تو 1 1/2 انش بلو اند ليفل ileocecal valve. It's hanging in the peritoneum by a peritoneal fold. We call it the meso appendix. Appendix is one of the structures that belong to the mid gut. Now, ربنا ادانا الجهه دي كام جهه؟ ثلاثه فور جت ميد جت هاند جت. من ماوث لغايه الامبوله اوفاتر اسمها فور جت. من الامبوله اوفاتر للديستال سيرد ترانسفيرس كولون اسمها ميد جت. من ديستال سيرد ترانسفيرس كولون لقينا هايندجر فوجر ميد جت هايندجر ابيندكس بيلونج تو سي ميد جت. حتى الثلاثة جاتس دول اللاب سبلاي بتاعهم مختلف بيطلع من فرانكوس اورتا ثلاثة ارتريز بسبلاي الجي اي تي بالترتيب سيليك ترافيك سوبيريو ميزنتيريك انفيريو ميزنتيريك. السيليك از بلاد سبلاي تو زي فوجر سوبيريو ميزنتيريك ميد جت انفيريو ميزنتيريك هايندجر. Appendix belong to the mid gut. عارفين ربنا لما خلقنا في يوم من الايام كانت الابندكس اكبر من السيكا. ده ربنا عرفك لما خلق البني ادم فينا كان السيكا وكده وازاي ده كده. مع الوقت ابتدي يحصل اكسسيف جروث للسيكا واكسسيف ضربنج للابندكس ويحصل عكس زي ما تظهر. لكن ربنا لما خلقنا خلقنا كده. ازاي ده كان اكبر من السيكا؟ ابتدي الرايت سايد ده اللي هو السيكا بيكبر ودي بتظهر وابتدي ازاي ده تظهر. الفانكشن بتاع ازاي ده في البني ادمين از انور. وي دونت نو. لكن لازم انا ماليش لازمه. لا. حاشا لله. هي لها فانكشن مكانها. لكن هي في اللور انيمال بالذات اكلات العشب تبقى ازاي تعليم كبيره والاكل يخش جوه بيتم ولو سالت دكتور طبعا ما اعرفش التفاصيل لان مش دارس في الجرينال يعني. لكن لو سالت حد بتوع الفترينري هيقول لك زي ما احنا عندنا كده وظيفه الايليوم وظيفه الجوشنوم وظيفه الكل هي ما عرفتش في الفترينري. لكن اللي انا اسمعه ان في الفترينري بيدرسوا طلبته في كليه الطب البيطري ازاي ده وبتابسورب ايه وبتهضم ايه وتاني ازاي ده في اكلات العشب زي الارانب والحاجات دي كلها بتبقى كبيره جدا والاكل بيخشها ويتهضم ويبقى ابسورب شغلانه كده. في بلدين لا الكلام ده مش موجود عندنا. لكن احنا في يوم من الايام كنا زي الانيمالز، يعني ربنا ما خلقك ازاي كانت كبيره زي بتاعت الانيمالز كده، لكن مع الوقت بتصغر، فاهمين قصدي ازاي؟ والوظيفه بتاعتها انسيرتن، يمكن الوظيفه الوحيده اللي قالوها الامريكان قالوا هو الوول بتاع ازاي ده يبقى ريتش الليمفويد تيشوز، فقالوا احتمال العسكري بعض الناس بيسموها ذا تونسل اوف ذا كولون، قولوا احتمال بيكون لها دور في ريجوليشن اوف اميونيتي اوف ذا كولون، في كلمات فيكشن ازاي ده؟ كان الشر عليك بقى من الكلام اللي هقوله محدش يزعل يعني ان انا هقول كلام يعني جايز يخوفكم بس هو عمال ده كلام علماء يعني المهم بيقولوا ان في انكريز انسيدنس اوف كانسر كولون امونج ابندكسكتومايز بيشنتس ولا تخاف خالص اسبوع على الله لا لا اسبوع على الله لا اسبوع على الله ولا كلام علماء شعراء والشعراء يتبعوهم الغاوون لكن جماعه في بيقولوا ان في سلايت انكريز اوف انسيدنس اوف كانسر كولون امام ابندكسكتومايز بيشنتس بيقولوا احتمال لما بتشيل الزائده بتقلل الاميونتي اوف ذا كولون فيبتدي يجيله كانسر وطبعا ده كلام انا غير مؤمن بيه عشان خاطركم فاهمين قصدي ازاي لكن هل هو وظيفه الدايجيشن او بتاع وي دونت نو اتس انسرتن تيل ناو يمكن احلى وظيفه للزائده بصراحه ان هي بتلتهم فبتجيبنا نشيلها ناخد في المصطلح لو عايز بقى يعمل الوظيفه الصح اتس ا سورس اوف انكم تو اس ذيس از ا فيري جود فانكشن يعني انا مثلا السنه دي بس عامل بتاع خمس زوايا برايفت دول حلوين جدا خمس زوايا برايفت ازاي ده 4000 يخش 15 20000 جنيه يعني كل زاويه غير كده داخل 20000 جنيه ده حلو وانا غلطان وظيفه وما اروح شرم ازاي و مش انا اسف دكتور انا جاي خمسه في جاي وجاب 70 طب بالظبط يعني انا بشتغل شغلي نص برايفت قبل اقول نص فلوس لكن في ناس برايفت شغاله قد ايه؟ 7000 مره لا تضطر عليا اقسم بالله انا اعرف بعض الاساتذه لما دخلوا في الشهر من 80 ل 100000 ولا ده ياسر وسيم نايم كده ليه؟ اه في ناس دخلوا بير مانث بيوصل 100000 جنيه مثلا 90000 جنيه يقول لي الناس بطلت تلاقي ولا ايه ده؟ قول يا باشا الناس خافت يا باشا ما انت عملت كل عمليات سعادتك كل الناس اللي كان عندهم امراض سعادتك تقول لي الدنيا نايمه خالص الواحد ياكل ويشرب ازاي تقوم البلاد؟ فهمت قصدي ازاي؟ على فكره انتوا الطب فيه ميزه وعيب الجعان في الطب جعان جعان شظف العيش تلاقي واللي يكسب يكسب على فكره انت بتقول 800 100000 جنيه في الشهر انت فاكر ده يعني راجل الدكتور برنس اقسم بالله مش هقول مين طبعا في ناس ده داخلها بردين اقسم بالله سمعت الدكتور شفيق الله يرحمه احمد شفيق ده عصر احمد شفيق ده عصر الله يرحمه توفى احمد شفيق لا ده كان دايما يقولوا عليه الله يرحمه يقولوا عليه يقولوا عليه مصر ايه يقول لك لو مكنه بتطبع فلوس قصاد رزقها. قال دي احسن قرار سمعتها. يقول ايه؟ يعني بص يا ابو ياسر المكنه بتاعت البنك المركزي لما بدات تطبع تطبع يطبع واحد بيطبع فلوس على اخر النهار الكميه اللي اتطبعت اقل من اللي كسبها هو. الله عمرو واحد يقول لي ايه؟ عارف حد ياسر ولا لا؟ قال لي شفيق ده لو الترس كان زمانه كسر. الراجل عمال الترس بيطبع يعني. واللي عبارة عن ترس بيطبع فلوس. يقول لو ترس كان زمان ترس نعم. سنك كسر يزوج. لا يا ناس خلص يعني ايه؟ بس طبعا ان الله ربنا يعني ربنا يبارك بقى الاولاد والموجودين. طب انت شفت بنت الدوشه دي؟ معروف؟ بتراضي بتراضي ايوه بنت قال لي اه الدوشه دي بنت في الهرم. عامل نسخه من البيت الابيض. جاب مثلا بيت شبيه بيت الابيض مصر. لا هو مش هزار. نسخه البيت الابيض بتاع رئيس امريكا عامل نسخه مصغره منه في الهرم. نسخه جاب واحد امريكاني عمل له نفس الديزاين. مش تلبية مش ده مبلغ كبير من بره انا عارف طب انا كان قريت اهو ما خدناش بيت الابيض ده مش قصدي كده ده هو عامل الديزاين بتاع البيت الابيض فاهمين قصدي اقول ايه؟ عقبال ان شاء الله كده بنتكلم كده اوضه منافعها ونسميها الاوضه الاوضه باذن الله والحمام الابيض لما كنت اصلا ابيض ده انا عايز اقوله جماعه فازاي ده لو انتوا عايزين رايي ده عشان خاطر بس انا حاضر اخد معاكم فيلم انا تعبان فعايز افوق شويه ان انا لو شرحت بس هدوخ فازاي ده احلى وظيفه ده ايه؟ اكل عيش ربنا خلقها تلتهم نشيلها نقبض هو ده الوظيفه الصح دي وظيفه حاجه زي ده جميله شوف عبد الله مش هحط بس ايه؟ بص بقى يا عم قيس يبقى ازاي ده دي ايه؟ تتبع الفيلم ده ازاي ده بص هو كلمه اعرفك ايه ازاي ده؟ مقدمه عندي ازاي ده از ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا ثري تي ابودار يا لهوي انا ما عرفتش المعلومه دي ايه السايت اوف كونفرجنس اوف ذا ثري تي ابودار طب هو ده بس ايه ده كله ده يا جماعه الجول بتاع الكون لو بصينا عليه الكون بتاعنا بيتكون من ثلاثه ليجر بص بقى ميكوزا سب ميكوزا وماسكيلوزا لو بصينا خدنا كام سيكشن في الكون الاول دي ميكوزا انت سب ميكوزا يبقى في ماسكيلوزا المسكيلوزا بتاع الكون عباره عن ايه؟ انر سيركولر اوتر لونجيتيودرال ماسل فايبر بص الاوتر لونجيتيودرال ماسل اوف ذا كولون از جروب انتو ثري بانز بيسموها تينيا كولاي يبقى تينيا كولاي هي ثلاثه جروبس من اللونجيتيودرال ماسلز اراوند الكولون تبين عليه زي ثلاث خطوط بطول من بره اسمها تينيا كولاي هي ثري لونجيتيودرال ماسلز اراوند ذا كولون الثلاثة بيتقابلوا عند البيز هتقول لي طب دكتور من خبرتنا معاك لما ليك تقول معلومة وتعيدها ونسيتها يبقى ليك هدفك ايه؟ سيرجيكال امبورتنت يعني لو معلومة بس انا توكلية وخلاص ما كنتش اقول فاهم؟ تقول لي عايز تقول ايه؟ اقول لك السؤال ده بيتسال في الاوبراتيف لما نيجي نقول لك هاو تو ريتش ذا ابندكس ايه اللي جابتها؟ تقول ايه؟ ابندكسكتومي تقول له وي اوبن ذا ابدومن وي ديليفر ذا سيكم اند زين وي ايدنتيفاي ذا ابندكس نيجي نشيلها يقول لك هاو هي تقول له باي وان باي فول وان وان ارزاتين يا كولاي في عارف خد بقى مارك المعلومه دي تيجي في الزيت يقول لك ايه معلمكم قبل النسيتو ليه؟ يقول لك وي اوبن ذا ابدومن وي ديليفر ذا سيكم اوت سايد زين وي ايدنتيفاي ذا ابندكس زين وي ريجيت ذا ابندكس ارتري زين وي ريموف ذا ابندكس لها طريقه كده علمانك في الاوبراتيف اول ما تقول له في الاخر بتسموا ايه؟ وي ديليفر ذا سيكم زين وي ايدنتيفاي ذا ابندكس يقول لك هاو تقول له ابندكس ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا ثري تينيا كولاي بنمشي ورا التينيا كولاي بنمشي وراها لغايه ما نوصل للبيز بتاع الزايده يبقى التينيا كولاي بتوصلنا للزايده يبقى سايت اوف كونفرجنس اوف ذا ثري تينيا كولاي الزايده يا اخواني الاعزاء طبعا بيختلف من 20 سنتيمتر الديفلوبمنت اللي تتبع الميد جارد على فكره الزايده فيها معلومه غايه في الروعه والجمال تيجي على بالك بقى وتدعي لي عليها دايما هقول لك بعد شويه هي الزوايد الجولد الايج بتاعها من كام؟ من 15 ل 35 40 ريف في العيال ريف بعد 40 فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ دايما تسمعي الزايده سمعت الزايده في العيال صغيره كتير ولا قليل؟ قليل زي ما الكبار بيقولوا قليل قليل زي في سن الشباب 15 ل 40 سنه 15 لغايه 35 40 ماكسيموم طب ليه بقى تفسيرها جميل جدا بيقول لك بص العلماء بحثوا فيها لو احنا بنتولد بالزيت بتاعتنا في الاوائل هيومن صعب انها تتسد على فكره الموست كومن كوز اوف ابنسايتس از اوبستراكشن اوف ذا هيومن احنا بنتولد بالزيت بتاعتنا ايه وايرد هيومن للضابط وستراكشر. بعد كده بعد سن ال 15 بص بص بص بص بيتكلموا في الجول بتاع ازاي ده بيفورد نيشنز، فتخلي الهيومن يبقى سليت لايف، دي بتسرق حته براز ناس ما تروح داخله هنا افلام، فيجي لك ابنسايتس بسهوله. بعد سن 40 بيرجع يحصل قطع في الليمفوريك تيشو اجين، فتبتدي تبقى وارد هيومن نوت لايبل تو اوبستراكشن. يبقى بص يا جماعه الكلام ده راجع يا جماعه التزام المواعيد شويه، ها لسه معانا الساعتين 3:10 اديه بديت دوس النهارده قعدت اتكلم معاه بره بديت 3 ده شويه اسمعني حسبه 3:10 اديه لحد يحس 3:10 ماشي حضرات. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء بص بقى بص بص بص بص بص بنتولد وازاي ده واسع يعني في سن 15 ل 35 40 بيكون لنفور التيشو يخلي اليومن ستيت لايف، طيب بعد ما ايه بيحصلوا قطع في اجيال فتبقى وايد اليومن. عشان كده ازاي ده كلهم في سن 15 ل 35 سنه، لكن في التشيلدر رير في اكثر من 40 رير. في ايه قرانيه تفسر هذا، عارف يا عم الشيخ؟ ايه قرانيه جميله تفسر هذا، بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق. بص بص يا جماعه اسمعوا الحته دي جميله، بص يا جماعه بص على فكره الايه ديت شفتها في الطب كتير جدا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فازاي تبتدي واسعه بعدين تضيق وبعدين بعد ما تكبر بعد 40 تبتدي توسع تاني، وتنطبق عليها الايه تماما. بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني ترجع زي جدا تبقى زيف يوير شايل اجيال. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اللي انا عايز اقوله يا اخواني تبقى واسعه في العيال واسعه في الكبار في الادلت. ازاي ده تتبع الميدجر؟ طيب هي استفدت منها ايه؟ تتبع الميدجر يبقى منطقي يبقى البلاد سبلاي بتاعها للارتر بتاع الميدجر تشيلوكوز الكري. تعالى بقى نقول ايه البلاد سبلاي بتاعها ازاي ده؟ ركز بقى معايا كويس. بلاد سبلاي بيجي ايه؟ بص ده الابدومنال اورطا بيطلع منه ارتر اسمه السبيروم ميزنتيري، بيطلع ارتر اسمه الايلي كوليك. الايلي كوليك ارتري بيطلع منه الابنديكولار ارتري. بص بص بص بيمشي ورا الكربه الايليك، ركز ابص رجلك بص بص بيمشي ورا الكربه الايليك، ورا الكربه الايليك هيبقى عليها صايد دلوقتي الحته دي كله ماشي ورا الكربه الايليك، هيمشي في الفري مارج بتاع الميزو ابندكس هيخش في التيب بتاعتنا. اهم معلومتين عندي ان الابنديكولار ارتري بص بص از ا برانش اوف ايلي كوليك اوف سبيرو ميزنتيريك اوف ابدومنال اورتا، بيعدي ورا الكلمه الايليوم بيمشي في الفري مارش بتاع الميزو ابندكس بعدين يخش في التيبوس ابندكس. خلي بالك ده له تفسيرات مهمه جدا جايه بعد شويه. بص الارتري بيدي بقى برانشز كده، ده هتفسر يخش في التيب دي ديكوريشن كومن في التيب. خلي بالك الارتري بيخش في التيب زي مرسومة عشان ليه؟ ليه بيرفوريت ابندكس بيجي لنا بيرفوريشن في التيب؟ كل ماشي ورا التيب الاليوم ساعات ازاي بتروح ورا الاليوم حاجه اسمها بوست اليوم ابندكس هتبقى فيري دينجرس، ان ازاي لو نامت ورا بتعمل التهاب في الارتري فيحصلها جنجرين بسهوله. خلي بالك من اللي انا قلته مش بهزر، الانديكولار ارتري از ا برانش اوف ايليو كوليك برانش اوف سبيرو ميزنتيريك بيمشي ورا التيب الاليوم بيمشي في الفري مارجن بتاع الميزو ابندكس وتخش في التيب بتاعك ازاي ده؟ في الاخر الارتري ده ماشي ورا الاليوم دخل في التيب. طب ازاي ده بتاخد نيرف سبلاي منين؟ النيرف سبلاي بتاع ازاي ده بيجي لها من تي 10. طب اشمعنى يعني استفدنا ايه؟ هي مش بس ازاي ده، هي كل الميد جات بتاخد انرفيشن من تي 10. ذاتس واي اول ميد جات ستراكشر انكلودنج ازاي ده ريفيرز بين اراوند الامبريكاس. على غير بطريقه اسهل وجميله جدا بص فور جات ستراكشرز ريفيرز بين ان ذا ايبيجاس رير ميد جات اراوند الامبريكاس هاي ذا جات سوبر بيوبيك بالتاكيد فور من هاي اس الباب ايش جاي في ثلاث اثنين اس الباب ثلاث اثنين عروي واوسط وسفلي الفور جات بيفيرز بين الابر ابدومن ميد جات بيفيرز بين اراوند الامبريكاس هاي ذا جات بيفيرز بين سوبر بيوبيك ذاتس واي بين اوف ابنسايتس ستار اراوند الامبريكاس تقول يا لوجيك ازاي الاول عيان يجي يقول لي عروق شويه في البيت بتاعها يا دكتور ياسر عندي بيت مش قادر بلا ما اشتغلش الله ما رزعك بتخبط دمك في نافوخي يا دكتور ياسر فمين قصدي اقول نعم يقول لي عندي بين بدا حوالين صورتي لها الفريد الا في الصدر. ده وانا بس عايز ازعقها، بس المشكله مش قادر ازعق، لان انا هي مستحيل. بس انا ايه لو زعلت الصداع جامد بيزود التعبيس ايه، بيزود السياسه بريشر. فمين فالعيان في الشعر انها بتضايق. ده بجد عمال ينزل عليا حاجه غريبه كده، مش كده يا قديم؟ الواحد برضه بيكون شعره ناعم، دي برضه خلي بالك مش عايزين نعمل لها عيوب برضه. ما هي كل نعمه يبقى لها عيوب. لما تكون ناعم وتقيل ها بيضايق الواحد كده، برميل ورق. يا جماعه بصوا عجبك الحكايه دي ها؟ جماعه فازاي بقول لك يا دكتور ياسر مالك يا ولد؟ قول لي بدا حوالين صورتي نقل فرايد الى صورتي، يبقى ده زي بالتليفون يقول لي انا بدا حوالين صورتي نقل فرايد الى صورتي، يبقى الراجل ده عنده ايه؟ اكيوت ابنسايتس. هتقول طب هي ازاي ده فرايد الى الفرصه؟ طب منطقي بقى مين ولع؟ ده تفسير ايه؟ ريفير ريفير. هقول لكم ان اللي حوالين الصوت اوعى انت ده جاي قدامك ازاي ده؟ ده ريفير ده سوماتيك. ده تويتر ليه هنا وهنا؟ ده ريفير من ازاي ده عادي فيه 10، لكن ده مطرح ما هي موجوده بتعمل برايتال بيروتونيال ايريجيشن، لما بتلتهب بتبتدي تلهي بالبيروتونيال الحواليه فتوجع مطرح ما هي موجوده. عشان كده يقول لك ايه؟ ايه تفسيرك للبيت بتاعها؟ تقول له ده فيسرال، ده سوماتيك. فيسرال سوماتيك، ده فيسرال ريفير وده سوماتيك. جاي الكلام ده بعد شويه، لكن كل ده استفدته من كلمه ايه؟ ده بتاخد انريفيشن من تي 10، تاخد من ايه؟ من تي 10. ماشي حضرتك قول لي كده، انا بص على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم وابدا الليلة لا لا لا لا عايز بس ايه؟ جماعة لا لا لا عرفنا ازاي؟ عرفنا مكانة؟ عرفنا مخاطر صنبار؟ مش عايز كلام؟ عرفنا نيرف صنبار؟ عرفنا البيولوجي بتاعها اللي جاية منين بالظبط؟ آخر معلومة أحب أقولها على زيادة اللي بقى المعلومة اللي بتكتبوها. إيه البوزيشنز أوف ذا أبندكس؟ خلي بالك ازاي ده؟ بتبقى البيز بتاعتها بتاتش السيكا، لكن البيز بيروح في 100 حته ثانيه. يعني اقول لك حاجه غريبه جدا، الموست كومن بوزيشن از ريترو سيكا. ده 73 قدام السيكا الكلام ده ليه ها؟ 73 74% تبقى ازاي ده ريترو سيكا. ساعات على فكره تبقى ازاي ده بلبس؟ ده السكر كومن بوزيشن، فازاي ده بندرة تحت البلبس تاتشنج اليوريدر الجدر او تاتشنج الريترو. فاهمين قصدي ازاي؟ وده حوالي 20 ل 21%. ساعات ازاي ده على فكره يا جماعه تبقى بص بص بص بص بص تبقى ازاي ده سب سيكل. فاهمين؟ وساعات تبقى بارا سيكل، بارا سيكل 2%، سب سيكل 1%. بص بص بص ساعات بتبقى بوست ايليان ورا التيرمال ايليان، ساعات بتبقى بري ايليان قدام التيربال ايليان، كل واحده من دول 1%. على فكره الزايده ساعات تبقى ريتروسيكال، ساعات تبقى بيرلي، ساعات سبسيكال، باراسيكال، بوست ايليان، بري ايليان، ساعات بتبقى ليفت سايد في السايتس انفيرسس توتاليس، ساعات تبقى سب هيباتيك. عايز اوصلكم هتحترموا الزايده، سب هيباتيك ابندكس ها؟ تبقى الزايده هنا موجوده سب هيباتيك. تقول يا باشا ايه اللي طلع الزايده سب هيباتيك؟ بعدين لما ناخد في الامبريولوجي في الديسن هعرفكم حاجه غريبه جدا، وايه اساس السايتس انفيرسس توتاليس؟ مش عارف. اقول لك انا بقى، انت عارف ده ربنا اصلا بيعمل حاجه اسمها روتيشن اوف الديسن؟ انت عارف ربنا خلق اصلا السيكم فين في الارض؟ في ليفت الى فوق. يا خبر ابيض، في الارض السيكم كان هنا وبعدين بيروح لافف يجي هنا بعدين ينزل، يعني السيكم بيحصل له حركتين، بيحصل له روتيشن وديسن، يعني السيكم كان هنا. طب بص فضل ما اتحركش من هنا تكون السيكم بتاعك كده واسمك سايتس انفيرسوس. طب فضل ده كده ده اهو نزل كده ورق ما ينزل تبقى عندك سب هيباتيك ابندكس. ادينا لما تجيلك في البرايفت لو انت جدعه فرقيها على كل سيستايتس ها؟ واحده اهو سخنه وبطنها بتوجعها وبين وتندر وزين، هتقولي ده التهاب مراره اكيد. فاهمين ازاي؟ لكن ازاي ده خد بالك؟ فالسيكم اصلا يبقى هنا، فيجي هنا وبعدين ينزل هنا. فاهمين؟ فالسيكم لو هنا وفضل ده اسمه سايتس انفيرت. طب جه هنا واستحلل قاعده تحت الليفر خلاص بقت سب هيباتيك سيكم. تمام. لكن الطبيعي انه كان يجي هنا يلف كده وبعد ينزل في مكانه الطبيعي. فالرايت ان الفصل دي عام حتى اسلام لو كان اكثر طالب في الدفعه ملتزم. طالب كان بيجي من 12 ونص يقعد على الحصه بساعتين. بص على اخر الثانوي كام؟ ثلاثة وثلاثة. اللهم صل على النبي. ده اسمها ايه بقى؟ مرحلة العظمة. في العزم؟ ها؟ شكلك ما رحتش كده. كل المشايخ العزم وخلاص. ها؟ بالي. اخواني الاعزاء بقاء الله انا عرفت ان والدي زوجتي محمد تقف. بقاء الله ربنا ربنا يجعلك في الجنة وفي اي حاجة. ماشي على رأيك؟ يا جماعة اللي انا عايز اقول لحضرتك اللي انا عايز اقول لحضرتك ازاي ده ممكن تكون خليكم معايا ها لا لا سمعوا معايا ها لا انا عايز هارد الاكشن كده ها ريتو سيكا ها بيرفكت بابا سيكا صف سيكا بريد ايليان بوست ايليان ممكن تكون ليف سايدين او ممكن تكون صف هيباتيك اغلى معلومه ما عادش مشكله كده بنزل اغلى معلومه بقى على السيد على الاطلاق في الاناتومي الحته اللي جايه دي بص انا قلت ايه ميت وضع السيد مش كده ايه الموست دينجرس بوزيشن ادي في شافه لو سالتيها وعرفتيها حاجه ثانيه تيجي مسكيه كلام من الموست دينجرس بوزيشن ار دي اس بري ايليان او بوست ايليان ابندكس سمعت بقى في المقدمه دي استفدت كتير من باب الزايد انت بص اللي هي بري ايليان بوست دول اوسخ نوعين بالذات الحيوان البوست ايليان اللي هي باين من ورا التربه ايليان دي القذره القذاره ده اللي هي ايه البوست ايليان ابندكس من فضل الله نسبتها ايه؟ 1% يعني من كل 100 عيال هيجي لك واحد من النوع ده، من كل 100 عيال يجي لك واحد من النوع ده، طب ليه بقى الدكتورياسم بتعتبروها حتى العلماء يسموها ذا دينجرس بوزيشن، يسموها ايه؟ ذا دينجرس بوزيشن اوف ابنسايتس، ليه بقى؟ تعالى افهمك احترمها قوي. ليه بقى بتعتبرها؟ هي الموست دينجرس بوزيشن اوف ذا ابندكس يعني شوف ذكاء كده يا جماعه ولا اولا دي فيها حركه خطره جدا ازاي ده تبقى نايمه ورا الايليا من الظهر اولا الكلينيكال بيكشر بتاعتها ديسيفنج لدرجه ان احد العلماء كتبها اسم غرامي بحبه قوي اسمها ميس ابندكس يعني يو كان ميس ات ايزلي يعني يو كان ميس ات دايموند ليه بقى؟ هقول لكم بعد شويه هنعمل ازاي ده الابنسايتس هقول لكم ازاي ده بتجي لنا واحد عنده ابدومنال بين وفيفر وفومتنج وكونستريشن دي بقى لابسه ايه اللي بتعمل له ريبيتيشن فيعمل ضرريه بسهوله دكتور يقول لك ايه جاستروانترايتس عادي جدا بطني بتوجع وبلكع وسخن وعندي ساء عفونه بصرين كانت حاجه مش نظيفه عندك نزلة معوية خد مضاد حياة وازاي ده البرفوريت ويجي له بيرتونس عشان كده الراجل سماه ايه؟ زي ميست ابندكس الله على التسمية وكان ميست ايه؟ اصل انت بالعقل كده فاهم مالك برجع وعندي رسالة وبطني بتوجعني وسوق هتقول له ايه نزلة معوية يبقى اللي بيلخبط الناس هنا بتعمل اسهال الناس مش معودة على اسهال في الزايدة فاهمين قصدي؟ الزايدة بتعمل الاسهال يقول لك نزلة معوية خالص ممكن ازاي تعمل اسهال وديني اثبت لك اهو هتبقى دي معلومه استفدتها مني النهارده ان الاسهال مش اجيرس ابلك لما تتخرج هتلاقي كل الدكاتره اللي في السوق فاهمين عارفين معلومه ايه؟ ضيريه اجيرس ابنسايتس غلط يا بولية ضيريه مش اجيرس عارف هو لو كشف هيلاقي السايتس بتاع الزايد ده واضحه هو ما بيكشفش وبياخد كلام العيان اصل انا برجع عندي اسهال وبطني بتوجعني يا ابني انت نايم متفرج على بطنه مش كيرلس كل ما ارجع وقت توجعني وسخن وعندي اسهال انتينال واحتياطي فلاجيل خد انتينال فلاجيل واشرب سوائل كتير ده كده كفايه يلا مع السلامه هذا عامل حاجه غريبه جدا يبقى اول حاجه انت كلينيكال بيكتشر الديسيني سوري كورنسي ناس ارنك لسه في حاجه اوسخ من كده بقى لما الزايد بتكون ورا التيرمينال ايريا هنا بتلمس الابنديكولار ارتري هنقول لك الابنديكولار ارتري نازل من ورا الايريا وراح للزايدة ما بيحصل له ثرومبوزس يحصل لها جانجرين وبالفريشن يعني بتلمس الارتري بتاعك القطر جاي جزيها كده هي بتطلع تلمسه، فلما تلمسه تغير ده يحصل له ترومبوز، يحصل لها جنجرينو بيرفوريشن. طب هي لما بتيجي الزايده هنا، لو انا دي ايلي كوليك بيسلز، ايلي كوليك ارتر وفين، تيجي الزايده هنا بتلمس الايلي كوليك بيسلز تعمل فيها سيبتك ثرومبوز، ممكن الديتاتش منها امبولس تروح على الليفر تعمل بوكال بايميا وبايميا كيبر اكسس، بايميا كيبر اكسس وميت في 100% اوف كيسز. انت عارف يعني ايه بايميك اكسس؟ مصيبه. ليه؟ لان الهيليو كوليك بين بيروح على السبير ميزنتريك بين على الدكتور بين على الليفر. فلو حصل سيبتك ثرومبس ممكن يطلع من سيبتك امبولس تروح على الليفر تعمل وقت الكول بايميك ليفر اكسس، ودي مشكله كبيره جدا. اذا هذه الزايده الفيرمنت اتس دايجنوزس رقم اثنين بيحصل ايرلي ثرومبوزس للابنديكولار ارتري بيحصل لها جنجرين وبرفوريشن بيحصل ثرومبوس للبايتس في الايليو كوليك بيت تعمل اوفر بايميا. واخيرا احلى حته بقى اللي جايه دي لو حصل لها برفوريشن قول لي اسالك سؤال مهم مش تعرفه ها؟ لا ما تعرفش خطا عايز افصح شويه انت بقول لك تعبان اوكي يعني بص بصراحه اللي قد رشك ولا نفسي اشرح بصراحه التعب فبدنا الصبح بس ايه يعني ننجز العيد احسن ما نلغيها بقى لسه لغيه بقى لنا قد ايه فاهمين قصدك فالمراجعه العصر عشان دي ضربت ربنا اللي يعلم بس يلا مره وعد كده كده هناخد مراجعه العصر بعد كده بعد المغرب مش قبل المغرب خلاص تمام بصوا بقى رجاله الحته الجميله دلوقتي هقول لكم معلومه غريبه انت جاي من بيتكم متبرمجه على ايه؟ ان واحد لو جاله اكيوتابنسايتس يجيله ايه؟ بيرتونايتس ويموت مش شرط، لو واحد جاله اكيوتابنسايتس بيرفوريتد المفروض تعمل ايه؟ معلوماتي بتقول ايه؟ اكيوتابنسايتس بيرفوريتد هتعمل سيبتك بيرمانس ويموت مش شرط ابدا، تعمل وقت كول ابنديكولار ماس اند ابسس. ايه بقى حكايه الابنديكولار ماس؟ ده بيديك ريتد اوعى تكتب ورايا هتشيلها قدام بيديك ريتد. ايه الابنديكولار ماس ابسس؟ هشرح لكم بعد شويه ازاي ده هقول لكم بص يا معلم ده ازاي ده بتتخرب. ايه اللي يحصل؟ بص بقى لو ربنا غير العمر طيب ولا العمر غير؟ هسالك سؤال احلى عشان انت رايح احسن من كده بس معلش النهارده اذا كنت ما عنديش مود لو تبحث احط الحاجات ديت احلى من كده بكتير بس انا النهارده مرهق قوي عشان كده مش قادر لكن لازم احكي لك القصه بتاعت الحته دي عشان ما تنساش مني. دكتور ياسر زمان قبل اختراع الجراحه اللي كان بيجي له زي كان بيموت. دلوقتي احنا في عصر الجراحه اللي كده كتب انسكس بيجي لنا نعمل لها بنسكس مش كده؟ طب زمان بقى قبل ما في جراحين ازاي بتيجي للناس من لازم اخر كان بيحصل ايه؟ حسب ربنا شايف راجل عمره طيب والعمر خلص، لو ربنا يرى ان عمر الراجل ده خلص ازاي ده من بيرفريت بيعمل بيريتونايتس يجيله سبتسيميا وسبتك شوك ويموت. وعملت له تسمم، التهاب بيريتوني تسمم ومات. ده كان زمان جدا، طب جميل، طيب لو ربنا يرى الراجل ده مش عايز يموت، ربنا يعالجه هو، ربنا سبحانه وتعالى بقدرته هو تبارك وتعالى. يعمل ايه بقى؟ يجي ربنا ياخد تيجي لوبز الانتستين والمومنتم يحوطوا الزايده والسيكا يتزاق فيها بدنس ليبرس اديجن يعني حاجه اسمها ابنديكولار ماس. الماس بتتكون من ايه؟ تيجي ريسبونت انتستين تلزق في السيكا والزايده ويجي المومنتم عشان كده بيتزق المومنتم ذا بوليس مان اوف ذا ابدومن يروح جاي يلزق في الزايده بالانتستين بالمومنتم ويعملوا كالكوره على مستوى الزايده حتى لو الزايده اتخرجت ما تعملش بريتونايتس لانها بتسرعت بمنس لوكالايزد انفلاميشن تروح عامل ابسس والابسس يعني فرق على فكره بتمن المول ويكسبيرت اتس كونتنت والاخر كله غلط. ده العلم كان الفيلم بتاع الزايده في عصر ما قبل اختراع الجراحه. الواحد يجي له الزايده لو اتخرم وعمل بريتونايتس يموت. لو عمل باس وابسس مش هيموت. بتيجي الانتستين والسيكر يحوضوها وينزلوا كان جاي شاف قدام بالتفصيل ده بيجي سؤال ريدل ديسكاس ابيديكولار ماس اند ابسس فاهمين انا ازاي؟ يعني الانتستين والدومنتم لازقين في الزايد بيعملوا ماس الماس اللي عامل ابسس بس فرق على بره ويكسبين اتس كونتنت من اي خير وخلص ولا حد لا مش خد لوحده من عند الله. هي بقى الزايده دي بقى ما عندهاش قدره انها تعمل كده يعني هي لو اتخرجت لازم تعمل بريترايز ليه؟ لانها مستخبيه فين هنا؟ ورا الايريا الانتستين والمومنتم مش عارف يخشوا لها ورا عشان يحوطوا الخوف ويعملوا بهاش واكسس. يا لهوي يا اما ده في اربع صفات قذره يا باشا انا اعتزلت مراته. اول حاجه ازاي ده الكلينيكال بيكتشر دي فيلي ودي ادي اول غلطه نوع فيها. رقم اثنين بتعمل ثرومبوزيس الابنديكولار ارتري بيحصل لها ايزي بيرفوريشن ولو عمل البيرفوريشن ما بتعملش ماس وابسس بتعمل بيريتونايتس ولو لمست الايليو كوليك بين تعمل ثرومبوفلبايتس وبيبك ليفر ابسس وده بيموت 100%. ايه رايك في زايده بقى تغلط وتشخيصها وتتخرج بسهوله، ولو اتخرجت ما بتعملش ماسك بتعمل بيريتونايتس، ده غير بقى كمان بتعمل قيمه ليفر ابسس اوتوايز. كمان بتعمل ايه؟ قيمه ليفر ابسس. هل تعتقد دي تسميها دينجرس بوزيشن ولا لا؟ اذا توفر لها اربع صفات تسمى ايه؟ ذا دينجرس بوزيشن اوف ذا ابيكس. اي سؤال اتفضل. جماعة أتمنى أكون شوهت لكم إزاي ده في هذه المقدمة العظيمة. ماشي حضرات، عايزين بقى تشوفوا حاجة اسمها إيه؟ ديسكاس أكيوت أبنسايتس. السؤال ده آخر مرة نزل السنة اللي فاتت. لا مش يا بختكم، أنت فاكر معايا مش جاي السنة دي؟ طبعًا أسلوب، وطبعًا عادي جدًا ساعات بنكرر الأسئلة، عادي جدًا. زي ما فاتت كانت أول سؤال طب في شهر إيه؟ أكيوت أبنسايتس. لا هشرحها دلوقتي حالًا. يلا بقى نقول ديسكاس أكيوت أبنسايتس. وعايزين تستمتع بيها بالاقصى درجات ممتعه. لو جاب سؤالك السنه اللي فاتت جابها له كامله، قال لهم ديسكاس اكيوت ابنسايتس، يعني جاب لهم شابتر كده ديسكاس اكيوت ابنسايتس. لو جاب سؤال بيقول لي ديسكاس اكيوت ابنسايتس حدد فيه ايه؟ يلا بقى كده هاخد انسيدنس. بص بقى ها الاورجانيزم ايج predisposing factors pathology clinical picture complications investigations treatment differential diagnosis. فين عنوان جميل تحت clinical picture special problems in its clinical picture. يلا بقى جماعة يلا بقى بص عايزين بقى نستنى شوية عشان أبقى دكتور تعبان أهو نستنى عشان هندمج معاك في الشغل شوية. يلا ها إيه بقى كده كده بتسكت ليه؟ إيه بس أورجانيزم إيه إكسبوزنج فاكتور فاصول كيجنجشن سبيشال بروبلم كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت ديفرنشال دايجنوز. يلا بقى ندوس فيها مع بعض قد ما ربنا يحضرنا فيها النهارده. بص كده يا جميل، واحد الانسيدنس ات از ذا كومن سكور اوف اكور. ده الاخت اللي جايه الكلام بس معاك يشوف ماي تيست مايكس. بص اكيوت ابنسايتس اكسلنس ات از ذا كومن سكور اوف اكيوت ابدومين الاورجانيزم ميكس. طبعا دي حاجه لازقه في الكولون، يعني بيخش فيها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وايروبيك وايروبيك، لكن الكومن از ايكولاي. الايكولاي على طول كومن سكور بيعمل زي ده هو الايكولاي. ماشي حضرات، يبقى الايكولاي از كومن، لكن ممكن ستريبتيكاليس، ممكن ستريبتوجيز، ممكن بروتياس، ممكن سودومونس، ممكن باكتروديس فراجيلس. ايه باكتروديس فراجيلس؟ اسمع عليها. أوه. على فكره باكتروديس فراجيلس از ان انيروبيك بكتيريا وقد از كومن اورجانيزم از هيومن كولون. دي اسمها ايه؟ باكتروديس فراجيلس. وعلى فكره في العصر الحديث the most common organism responsible for wound sepsis in surgical wards is Bacteroides fragilis. هي بكتيريا بقت مشهوره جدا في الكونتمنيشن بتاعت الابدومينال وونز اليومين دول، وهي توجد في البراز بالكسره. اقول لكم سؤال امس كيو، the common bacteria in the human colon is E. coli, Streptococcus, Proteus, Bacteroides fragilis. الاجابه للاسف Bacteroides fragilis. أنا لو كنت هتاخدوا إيكولاي. إيكولاي is not the commonest organism in the human colon ولا الستريبتيكاليس. The commonest organism in the human colon is Bacteroides fragilis. But the commonest organism that causes appendicitis is إيكولاي. Is إيكولاي one of the bacteria in the colon is called إيكولاي. ماشي حضرات؟ يبقى إذا الكومنست بكتيريا اللي بتعمل appendicitis ديفينتلي إيكولاي. لكن دايما ازاي ده ممكن تحصل في جرام بوزيتيف، ممكن تحصل شكرا فقط. بص تحصل شكرا في جرام بوزيتيف، ممكن تحصل في جرام نيجاتيف، ممكن كار بس اللاي روبين اند روبين ميكس كتير. ايه بقى هذه البكتيريا؟ ميكس. ماشي حضرات، يبقى تالت حاجه الايج. على فكره لو سكتوا الباب يسرح معانا ده جميل ما ياخدش وقت. الايج 15 ل 35 فسرناها من شويه قلنا ايه؟ احنا بنتولد واليوم بتاع الزايده بيبقى واسع بعد سن 15 بيتكلموا في الهول بتاع الزايدة من فوق الكشر فالنوم يرجع يبقى ستريت لاين بسهولة أي حتة فيه كوليس أو براز تسده. بعد سن 40 بيرجع يبقى وايت أجين، وعشان كده قلنا بيحصل قطع في الفول تيشو بعد سن 40، فعشان كده ازاي تبقى ليه بعد سن 40؟ وعشان كده قلنا السؤال صحيحين ومنه عن نرمو سنة كسو تتخور. مش بقى الألوان جميل ده. ايه الجرين ريسبونسيف فاكتورز ازاي ده؟ حاجات كتير، واحدة بس ها؟ اوبستراكشن اليومن ها؟ اوبستراكشن از كور سكول ومفروض من سايكس في حته البراز نفسها تخش تسد الزايده. زمان احنا صغيرين كنا نسمع من الناس يقول لك اوعى تاكل كين شوكي لا يجي لك زايده، اوعى تاكل. سمعتوا المعلومه دي؟ ما سمعتوش على حاجه، ده انتوا خيبتكم فين؟ حد سمعنا؟ يعني انا بس الوحيد اللي مصري هنا؟ مش عارف مين قال؟ طب دي معلومات الشعبيه بتاعت المصريين، يقول لك ايه؟ اللي ياكل خوافه ايوه في عشان بيز يقول لك البيز بتاع الجوافه او الدين الشوكي لما تمسك بيعمل زي ده. على فكره لو انا جابوني في التلفزيون وقالوا لي دكتور ياسر مش هتدوش قبل كده في التلفزيون؟ هل سمعت غلط؟ والله طلعت كتير جدا. اشهر حاجه كانت حضرتك بيت ورا حد سافر؟ بجد كان في حاجه في قناه المحور قريبين عيال كده صحراء وهزقتهم على الاوستراك واحد بياكل الرخام يا اخي، فانا لمحتهم بعيد جايب رخام هش بايظ، فالمذيعه جايباهم من اجل عبد العزيز فبيقول لها باكل رخام وحاجات خارقه، فجيت انت فتحت الرخام جرد قلت في الحلقه فتعجبوا ورحت جاي هو في الكاتب جاي لي حته رخام هشه قلت دي حته رخام اهي فتاكله فيقول لي ماما ايه اللي بيعملوا ده؟ على مين يا تعالى تعالى يا جماعه لو تحط الرخامه دي كده بدل ما هي عارف على هو الكلام ده والله بدل ما هي عارف شكل كده وبرضه بتقول ايه هو طبعا نظار جاب حته رخامه بايظه وبتاع. فالمهم في واد تاني بيدخل سيف في القصور ده شفتوه؟ برضه طلعته نظار هو دخله فعلا وجاب سيف كبير كده لكن بلانت فسوري فجيت الحلقه على ما عملها هي اللي جايبني عن طريق ايه؟ الدكتور ياسر الاستاذ الجراح يقول راجل ينام حياه خارقه. وانا تفسير الطب ايه؟ طبعا طلعتهم بس العيال بعد حاجه كانوا معايا. انا يا باشا الله يخليك. انا طلعت قبل ايه؟ الواد جاي يقول لك ايه؟ بدخل السيف تقف معدتي. تمام وريني يا عم اولا سيف مش شارب زي السيوف، هو زي السيف كده لكن بلانت ورفيع. فاهم وين الدم اللي على الحلاوه يقعد كده وراح مدخل السيف لغايه المعده. هي دي فكره ليه؟ الريجن بص مش قوي. اللي هي ايه؟ بص ان هو بيخلي تقول له انا قلت له ده قلت له انت راجل دخله وانت كده. طبعا هو بيعمل كده ليه؟ بيخلي الفارس على استقامه الاصابي جسم فبيدخله للاصابي جسم هي عايزه مهاره لكن مش خوارق. فاهمين قصدي؟ بس ف مش حاجه دي. طبعا بجيب لكم السي دي بتاعت الفرقه حلقه حلوه قوي. اخواني الاعزاء بص وبرضه واحد تاني جاب سكينه يقول لك بحط سكينه ونخش بره. في الحاله قلت له هات سكينه اعملها كده يا جماعه، جاب سكينه ماليه لا ماليه مش سوس، لا مش خدع، مش سوس تخش لا سكينه ماليه فبيجي يروح على كده ويدوس تروح السكينه مجنيه. يعني برضه ابتدت السكينه. قلت له هات كده وعيال وجيت على انا عليا غير شكل عامل ايه؟ عارف طبعا اشتغالات والمشاكل قاعده ايه؟ مضبوط بقى يا بقى نقول ايه مسجد والمجال راح يشيك عشان السحر موجود في القران ده بص يا بس هو في سحر اساسا يعني الشيخ بس استنى انت مولانا دلوقتي تاخد بره الموضوع ده يا ترى موضوع السحر مش موضوع انا نفسي ولا ايه مفيش سحر ده يعني انا اول بس انا كدكتور اشوف سحر بعد ما السحر ايه ده فصل يا مولانا ده ما فيش سحر شو انت عارف الصبا جاي يشتغلوا بس هو انت عم الشيخ روح بس وفضلت حلقه ده. يا جماعه بص بقى عايز اقول بس اللهم صل على سيدنا محمد. فكان ال وانا صغير كنت اسمع الناس يقولوا اللي ياكل كيلو شيك كتير او ياكل جوافه كتير يجيله زي الكلام ده واقع مش بعد دكتور ياسر استاذ الجراحه تبعت عايز اسال حضرتك في مقوله بتقول ان ازاي ده ممكن تحصل ان في شوكه او جراحه او ايه؟ يعني قم من حرم نعمه الله لن يخرج العباد. ها بقى حتى دي الحرام الذي حتى الجواب اللي يجيله ازاي؟ اولا حاجتين ممكن امن الدوله في اخيك طبعا ولكن اعمال تسير بين الناس شرفك في التلفزيون ايه؟ اللي هياكل بطيخ يموت ينفع؟ اقول للشعب كده؟ لا انت مش مصري تيجي بس في ايد يد تقول معلومه خاطئه تعمل بيها مشكله في البلد فما تقول لهم ايه؟ عايز تاكل جواب؟ عايز تاكل تيجي في شوب؟ اكلات البزر لا مش ينفع اعمل كده فاهمين؟ لكن طب لو جينا بقى احنا في مجتمع طبي ده الكلام ده واقعي طبعا ليه؟ لما تاكل انت تيجي شوب بتاكل جوابك البيز حته البيت بيسموها فيه كولاس فما تروح عامل امساك فالمراد يمشي من دور في الكل لغاية اي بذره داخله اكثر منها في بقى اكل الزايد فيجي لك الزايد يعني فعلا بناكل حاجات بالكثره وياما شلنا زوايد وطلع منها بذر دي تشوكي او بذر جوافه في الصعايده بذر مانجا يعني شوف الخير بقى حسب حجم الزايد يعني اذا ما في حضرات بتختلف من واحد لواحد يبقى ايه اللي ممكن يسد ازاي ده؟ في كوليس والاي بذره بذره جوافه بذره اتنين شوكه بذره مانجا حسب احجام ازاي؟ ممكن الناس المدودين اوكسيورس ساعات تخش نوده اوكسيورس اسكارس تسد ازاي ده؟ تعمل ابندسايتس اي حاجه تقفل ازاي ده؟ يلا بص الحته دي في السن الكبير بعد سن 40 يا رب يعافي كل الناس اللي فوق ال 40 فاهمين قصدي ازاي؟ انكلودينج مين؟ ها؟ واحد فوق 40 جاله ازاي ده بخاف ليه؟ ساعات يبقى ده كانسر سيكا هوبا عشان كده عندنا قاعده اي كوليسترول في السن عشان كده بدات تنتعش اهو شكرا يا ريس بص بس في تمسيك برضه يعني الصداع بدا يروح مع الدماغ ها؟ فازاي بقول لك ايه؟ بص اي واحد يجيله ازاي ده بعد سن 40 كانسر سيكا خاص بيه كونسيدر ما انساش عملت زي ده فوق ال 70 سنه اللي فاتت يا ريت جدا السنه اللي فاتت رحت عامل زي ده كان فوق ال 70 ست فوق ال 70 سنه لم اكن اشك الله زي ده فوق ال 70 غريبه جدا ست عندها 75 سنه والولد ده فاكرينه ليه؟ يا باشا زيد وزيد ده احمق في السن ده قال والله العظيم يا بيه زي ده تيبيكال كلينيكال بيكشر زي ما الكتاب بيقول رحت كشفت عليها زي ده الصراحه انا فتحتها ولم يكن عندي شك لحظه انها ايه؟ كانسر سيكا وطلعت ده زي بنت بتاعت عارف اللي هو يعني طلعت زي ده فعلا هي غريبه جدا يعني كنت لاول مره في حياتي شفتها السنه اللي فاتت دي شوف انا متخرج بقالي 20 سنه السنه اللي فاتت اول مره اشوف زي ده في سن 75 وزي زي ده زي ده وزي ده منتهي بقى و100 فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا لقيت حزينه طلعت زي ده قصدي ايوه انا بقيت سعيد بالعكس ما طلعت كبالهدم يعني ما بقاش كانسر سيكا بس بقيت يعني ايه حزين على توقع العلم يعني يا بنت الايه؟ يعني انت المفروض تطلع كانسر سبحانك الله طلعت زي طب طبعا كان استعجاب غريب جدا زي لو قلت لاي واحد زي ده في سن 75 مش هيصدقك يقول لك انا ما شفتش كده عمري دي جرحناها بوليت مش عشان انا مش فاهم كان اول مره ما شفتهاش تاني زي ده زي وقعدت ادهس في السيكا ويكون في حاجه بتاع فري تمام خلاص ابقى ده انا اعمل ايه؟ اللي انا عايز اقول لحضرتك ايها الاخوه الاعزاء يبقى اي حاجه تعمل اوبستراكشن في اليومن في اليومن في الول اوتسايد المهم اوبستراكشن از كومن سكور طيب ايه بقى الاوبستراكشن ده ممكن بكانسر في كوليس ممكن بدوده اي حاجه تقفل رقم اثنين ممكن يجي لك ميتاستاتيك انفلاميشن من اي ديستال سيبتك فوكس واحد عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن رين تراكت انفكشن بيجر تراكت انفكشن من ديستال سيبتك فوكس تبعتها لتقال كومن على فكره جدا في السيفيلايز ارياز يعني في المدن على فكره قليل قوي لما تشوف فلاحين يجي لهم ازاي ده ليه؟ فلاحين اللي هتستعجل حياتهم احسن من المدن فلاحين طبعا هو بياكلوا ايه؟ لو بروتين لو فات هاي بسيط دايت ها؟ فلاحين ايه؟ قصدي ده بهزر هاي فايبر دايت فاهمين ازاي؟ بص الفلاحين طبعا يا جماعه انتوا انا بقول لهم فلاحين ما بقول لك اصل انا هقول لهم كل اقول حاجه بقى اقول لهم هربت عندنا احنا ناس الفلاحين ها؟ يعني هناك عندنا ناس غلابه بس ايه عندكم هنا في المدن؟ مين كان بيتكلم بالطريقه دي؟ سادات الله يرحمه مش الفيلم بتاعه اللي بيت ملاك وقت الباء بلد الجلابيه اشتغل من جلابيه ونظرات تكسبها كانت بلد قوي ايه قضى شهر رمضان كله في البلد وقت الجلابيه حتى اللي جايباها هنا مصطفى في الفيلم بتاعه بيقول له حضرتك بيحتفل بعيد ميلادك هنا في البلد قال لها احنا هنا ما بنحتفلش بعيد ميلادنا بنحتفل بنص شعبان بنحتفل باول رمضان وازاي عندكم بقى في مصر بيتكلم السيد ان هو فلاح يعني وده ازاي عندكم منظر الفلاحيات في الفيلم انا في مصر كان بيقول ايه الكلام ده اللي عندكم في مصر بقى مع ان هو ملك مصر يعني نظام الافنديات احنا عندنا هنا في المجتمع نجيب وزه نجيب بطايه ونذبحها وناكلها وده الاهتمام بتاعنا فاهمين بس بقى الله يرحمه السادات هو طبعا كان راجل ريفي فعلا وكان هو اللي بيكلمنا كده قال يعني فقراء وقعد في القصر بتاعه في ده من فوق يعني قاعد في القصر بتاعه 70 80 مليون جنيه احنا ناس غلابه بناكل بطايه وزه زي ما انت شايف على قد الحال وهو ايه قاعد في قصر يعني ثمن قد نص بص كده اساسي يقول لها كلها يا عم ناكل بطايه وزه على قد كده بس ايه عندكم معلش فلوس فاهمين قصدي ازاي ما كانش معاه فلوس الله يرحمه ايه انت مالك شركه اتصالات سته من الكلام شو فاهم كمان السادات شركه اتصالات هو ضخم هو نفس الاداره فاهم دور اسهم كده دور كام ساعه كده بتاع 200 مليون ولا حاجه كام ساعه هو جمال السادات هو اللي بتاع شركه اتصالات المهم يعني ربنا يزود خيره من اي دعوه بس المهم ده ها عندي شركه اتصالات واشرف مروان برضه العيال ولاده فقراء بقت قناه فيلم بتاعتهم حاجات كده انا عشان ما معهمش فلوس قنوات فضائيه على شركه محمول الحاجات اللي هي اللي بتخش كده في الشارع بقول لك الوقت رئيس بنك ده مش شركه اتصالات حاجه من الشركات يعني المهم خلي بس الموضوع اسمع بقى يا عز بص ده انا عايز اقوله ساعات يا جماعه بص اسمعني بس الفلاحين بيضيق زيت اليد ما بياكلوش لحمه ما بياكلوش فت اكلهم كله عيش حته جبنه وجرجير وفلفل وخس فاكلهم ايه؟ لعلمك ده هيلثي جدا لو بروتين لو فات هاي فايبر دايت ما عندوش كوليستريشن ما بيروحش ازاي؟ بيعمل اهو قياس امريكي بينام الكوليستريشن انا بتاع جي اي بي اللي بقول لكم الكلام ده كنت بديكم عصاره خبرتي ده شغلي اصلا هو الجي اي بي ده بص الكوليستريشن هو الاب الشرعي لكل امراض القولون نو كوليستريشن نو كرونيك ديزيز افتكروا هنشرح مين حاجه من كولون هوصلك اب تو ان الكانسر كولون هحط لك علاقه بينه وبين الكوليستريشن بص ما عندكيش امساك يبقى عندك نورمال كولون عندك امساك يبقى لازم تدير 100 مره في الكولون فاهمين جميع امراض القولون القذره في الامساك انا بعتبر الامساك هو السيمتوم بتاع علاج اللعنه بص لا امساك لا مشاكل في امساك في مشاكل افتكروا الكلمه دي هتقلك 100 مره دايما كلمتي المشهوره دي الامساك هو الاب الشرعي لكل امراض القولون انكلودنج ازاي لازم العلم بتاع ازاي ده ممكن استيميتد قبل الاتاك يومين ثلاثه فبتيجي حته مرافقه احنا جوه زي ده فاهمين قصدي ازاي؟ ده كونستيبيشن لا امراض كولون، زيرس كونستيبيشن زيرس امراض الكولون، عشان كده الفلاحين ما عندوش امساك، لو بروتين لو فات هاي هاي فايبر دايت، لكن عندنا احنا هنا في المدن العكس بقى، هاي بروتين هاي فات لو برسيت، كل افلام المايونيز فته بالطرد، طرد بالهيجه، بانيه بالمايونيز، مش عارف جمبري بالمشوي بالبتاع يعني كل ده كل اكلنا ايه مليان بلصلص كده بيلص كله بيلص يبقى ايه هاي بروتين هاي فات لو بارسين بقى يبقى يجيبنا ايه كونستيبيشن فرمنتيشن بكتيريا في الكولون تبص تلاقي بيعمل نوع من انواع جماعه يبقى ازاي ده كومن فين؟ كومن في المدن اكتر من الريف عشان طبيعه الاكل والكوليستريشن الناس عندهم ديستال سيبتك فوكس جماعه ليه اوبستراكشن في اليوم اخر معلومه في جمله مشهوره جدا يقول لك ازاي ده كومن في الناس اللي خدوا فيرتكل او عملوا غرفه شرجيه الكلام ده غلط يقول لك انت لو خدت فيرتكل او عملت غرفه شرجيه ده يعملك حكيته بالسايز المعلومه دي غلط ليه؟ يقول لك اللي قالوها زمان عشان الغرفه في اي حته يقول لك لما الواحد ياخد فيرتكل بيعمل بريستاتس في الكولر حساب حته فراس كولر زي الاكلات او اللي بياخد بيعمل كينما برضه الكولر الثاني بريستاتس في الكولر يزق حته فراس تقفل الزايده يجي لك الانسايتس هي الكلام الصح بقى لو عايز تفهم حاجه يقول لك ان الكينما والفيرتكل بيرفورينت اكيوت الانسايتس مش تقفل اكيوت الانسايتس يعني لو واحد عنده اكيوت الانسايتس كونتر اللي الشركات اللي بتديله غير كبير او تعمل له قيمه. ليه؟ هتعمل ريسيرشز في الكون وازاي تتريض من البلاد هتروح محرومه منك. فاهمين؟ عشان كده بقول لك ايه؟ هي البنك اللي بتقول يعملوا زايده ولا يخرجوا زايده؟ الصح والله اعلم زي بيرفوريت اكيوت ابنسايتس راسل زي انيشيت اكيوت ابنسايتس. يبقى خلاصه الراجل ده ده عايز اطلق معلومه واحده ايه؟ ايه الموست كومبلكس فود فاكتور؟ ترد عليا يا ابني. اوبستراكشر في اليوم. اه ايه؟ اوبستراكشر في اليوم. اوبستراكشر في اليوم. عشان كده تعالى بقى بص بص بص بص اقول لك ايه كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت ابنسايتس. ايه الكلينيكال قصدي اللي بعدها؟ بصوت الانسيدنس كومن اورجانيزم ميكسن بالذات الايكولا ايج 15 ل 45 سبورت فاكتور اوف ستراكشر. نيجي على باثولوجي. ايه الباثولوجي اوف اكيوت ابنسايتس؟ بص الاسئله ايه؟ بص بص اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف. فاهمين قصدي؟ اوبستراكتيف ثلاث انواع كتارا سابوراتيف جانجلوس. نان اوبستراكتيف ثلاث انواع كتارا سابوراتيف جانجلوس. يبقى ازاي تعدي عندنا من كم نوع من الباثولوجي؟ اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف وكل واحده كتارا وسابوراتيف وجانجلوس. تعالى نفهم قصدي ايه؟ يعني ايه اوبستراكتيف اهي؟ بص بص بص اوبستراكتيف يعني زي ما اتفقنا. نان اوبستراكتيف يعني مش مقفوله. طب السؤال بقى يعني ايه كلمه كتارا؟ كتارا يعني اكيد انفلاميشن كاركترايز باي ميوكس فورميشن. طب يعني ايه سابوراتيف؟ يعني اكيد انفلاميشن كاركترايز باي باس فورميشن. يعني جانجلوس يعني جانجرين. بص بقى بص بص هتعجبك العجرين. كلمه كتارا يعني بيطلع ميوكس. سابوراتيف بيطلع مادة. طب لو كانت ازاي ده اوبستراكتيف كتارا؟ لو حصل اوبستراكشن كتارا تعمل ميوكوسيلوز ابندكس. ازاي ده هتتقفل؟ يطلع ميوكس تعمل ميوكوسيلوز ابندكس. وعلى فكره ده ساعات بيبقى فرقه ويطلع قطع مداميه كده من الميوكس في البطن. كل واحد تاخد ملاد سبلاي وتعمل ماس بيسموها سودو ميكزوما بريتونياي. هتسمعوها في النساء كمان سرابشر ميوشن اسيستنت نومس اوفري. ها هتاخد الاوفيريان تيومرز في النساء. يعني بص لك انت مش خدت النساء؟ خدت الكلام ده؟ لسه لسه كل ها بس النساء ومالها كله داخل كمان تمام. هتاخد حاجه اسمها ميوشن اسيستنت نوما برضه ما بتفرقع بيطلع قطع ميوكس تعمل حاجه اسمها سودو ميكزوما بريتونياي. طب دي برضه الميوكوسيل لو فرقه تطلع قطع بدميه من الميوكس كل واحد تاخد بلاد سبلاي وتعمل وقت يكون سودو ميكزوما بريتونياي. طب لو كانت سابوراتيف اوبستراكتيف بتعمل بايوسيل او امبايم اوف ابندكس بيسموها بايوسيل. طب ولو جنرالز بيحصل بيرفوريشن بيبقى بيرفوريشن فين؟ كمان عند مكان الاوبستراكشن. طب ليه؟ عشان بيعمل بريشر نيكروزس عند المكان فبيحصل بيرفوريشن عند مكان الاوبستراكشن. يلا بقى نلم الحته دي. يلا اوبستراكتيف كتار يعني ميوكسيل ثمره البيوسيل ولو جنرالز تعمل بيرفوريشن. اين تجد البيرفوريشن؟ عند مكان الاوبستراكشن. طب تيجي بقى لو كانت نان اوبستراكتيف. بص بقى هتعجبك الحته دي قوي. نان اوبستراكتيف برضه هجيب كتار ثمره الجنرالز. تمام كتار ثمره الجنرالز. طب لو كير الجنجرس اي نتائج البربريشن والجنجرين عند التب. طب اشمعنى؟ عشان القطر بيخش في التب. بص بص بص القطر بيخش في التب فبيحصل انفلاميشن حوالين القطر فيثرومبوز فتصلح في الحته دي. ده غير بقى ان التب كمان مفيش عليه فات الفويد اوف فات كفرنج. فالتب مش متغطي التب والقطر بيخش جواه فعلى طول بتنخرم عند التب. يبقى نسال بقى السؤال الجميل يلا هنجاوبه لو جاوبتوه بقى كده. اذا وجدت زايده منخرمه اي مكان الخرم؟ حاجه دي اوبستراكتيف ولا ايه؟ نان اوبستراكتيف. لو كانت نان اوبستراكتيف تجد الخرم عند التيب عشان التيب از ديفورد فات كفرنج. رقم اثنين القطر بيخش فيه فبيلتهب ويحصل له ثرومبوزس ويحصل لها جنجرين. طب اذا كانت اوبستراكتيف انا فين الخرم؟ ها؟ غلط. تجد فيها خرمان. حد غيرني؟ واحد عند فرد استراكشن واحد عند التيب. هو غلط قصدي داخل في التيب. تقول اه فهمت قصدك. يبقى اذا خرمت ازاي ده؟ اين تجد الخرم؟ تقول لي هي اوبستراكتيف ولا اوبستراكتيف؟ اذا كان اوبستراكتيف تجد خرمان. عنده استراكشر وخرم عند التيب، اذا كان تم استراكشر خرم عند التيب فقط، اي سؤال فضلوا. ايه هي انواع ازاي تقويل الراي انفلاميشن بتاعها باثولوجيكالي؟ استراكشر ونان استراكشر هو ده كتار السبر ديفيجن. بعد ما حكينا ده كتير، بص بقى المعلومه عايز افهمها، يعني فكره اي انفلاميشن في كل اورجن، يعني لما ناخد برضه اكيوت كوليسيستايتس، اقول لك انواع كوليسيستايتس، ها؟ بقى ترد عليا؟ ها اوبستراكتيف ونان اوبستراكتيف كل واحده ايه؟ كتارا سفرتيف وكانجرس. يبقى اي اوتر اورجن هو الانفلاميشن بتاعه اوبستراكتيف من اوبستراكتيف وده كتارا سفرتيف كانجرس. تعالى بقى قارن حته جميله جماعه. بص اوبستراكتيف تايب ار مور كومن، اوبستراكتيف تايب ار مور كانجرس. ليه الاوبستراكتيف تايب مور كانجرس؟ لان زي بالبريفريت ايرلي وايزي. عارف يعني انت بريفريت ايرلي؟ بالبريفريت في الخلق دي يعني كانت 12 ل 18 ساعه من حدوثها، وده هو بدري جدا. يعني رقم خط وجعته الساعه 12 بالليل، اعتقد نوم الساعه 12 الظهر يكون حصل انخراط في الزايده. ماشي حضرات؟ يبقى الزايده كان خارج ايرلي وقعدت كويس. انت مش شغال جوزه كتير. بطل شوف ما انت جوز يا ابني. بتعمل برين عطل. صباح الفل. طب ساعات ما حلقت شعره وانت في الموت. سوي يطلع تاني بقى غطي دمه بكام. ماشي حضرات؟ اسمه ايه ده؟ تقول ايه سيدوني؟ وصلت الصايد امور كومان امور تندرا. ليه؟ انه بينخرط بسهوله خلال 12 18 ساعه ويحصل انخراط عند الهاي بريشر. ازاي دي مسدوده؟ دي هاي بريشر، فلما بتنخرط بتنفجر فتعمل ايه؟ بريترايتس. الباتي ما يلحقش يعمل لها دوكتورايزيشن ويعمل لوماس واكسس. يبقى دي بنقول بقى لسه الحته دي بقى بالراحه ونقول ايه؟ Obstructive times are more common and more dangerous. Why it is more dangerous? Because it refrains easily and early. الانخراط بيحصل خلال 12 ل 18 ساعة من حدوث الدم. الخرم يحدث بعد 12 ل 18 ساعة من حدوث الايه؟ الزايدة. وإذا انخرمت سيدنا محمد سيدنا عبر عن الانخراط. احنا ما صدقتش انا بلاقي حته انترنت بقول لك عندي صداع فاهم ايه ده؟ وانت خارج انت خارج اندر هاي بريشر فلاقيها في البريتوزايتس البرد ما يحققش يعمل لها لوكاليزيشن فما تعملش ناس واكسس وبصراحه طيب امور ديجرز انك تنخرج بسهوله وتنخرج اندر هاي بريشر. لو عندك اي سؤال في الخرم قول بره الخرم في الغرب قول. ها؟ يا ريح يا فنان مستراكت. مستراكت. يا مور كومان يا مور دينجرس. طب قول فنان مستراكت ده. ايه؟ ايه السؤال؟ لا لا تيجي وكانت لا ما هو بعد شغلين بسمرة الدوسية بعد شغلين بسمرة ده بيحصل ميوكس اريتيشن طلع ميوكس لو اتسابت بتجي بسمرة نعم يعني ايش يعني مش قلنا الثانية بالنسبة انا بغير سعيد في الظلم ها رائع كان كتير هذا الجمهور رائع ده خلاص خلاص بروك ما هو بتطلع المكبه زي ما بيكون ايه؟ مصطفى ايه؟ يعني عايز حاجه مهمه ايوه قول لي ايه البروسبورنج فاكتور؟ البروسبورنج فاكتور ها؟ البروسبورنج فاكتور في الزيت الناس اوبستراكتيف. الناس اوبستراكتيف بيقول لي يعني جات لك بكتيريا من عادي كده. انت فاكرها كده؟ ايه كده عارف. جت لها بكتيريا منين؟ عادي بتروح هنا بكتيريا خارجيه من الكورم كده او هنا من اي ديستال سيركت بوكس، يعني يا كده يا كده. ايه اه بالظبط. اصل بقول احكي لك بكتيريا بنيه مش عايز ما هو دايركت يا هو اصلا بعد الحصه عشان انا من النهارده مش في جماعه ايه تاني الكبشه بتاعت ازاي ده؟ دي بقى المتعه كلها، لان بعد ايه ده خلص؟ ده هو الرد كله اصعب ما بين اي تاني، كل ده كلام هاك، فبس لازم خلاص كلينيكال بيكشر، ايه ناخد شويه ثانيه بس على الاقل خلاص كلينيكال بيكشر، مش انا اطور الحصه النهارده اللي مصبح قوي ها؟ بص بس العلم خلي بالك الشغل دي الفتره دي ايه؟ حصه والثانيه ما بيخلص، حصه والثانيه تك تك تك تك، عايزين نجري بقى ها؟ برضه حاجات وانا مش بجري تاني بشرب الهواء خالص، انا طريق شرح خبيثه. وانا بشرب بهدوء وبهزر وبضحك هي بتبقى ايه؟ مش هتقول خالص بالراحه خالص بس تلاقي الورق جري ها؟ فعايزكم تذاكروا معايا الفتره اللي جايه صلى على رسول ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الزايدة ده؟ تعالى اعلمكم بقى بما يرضي الله. بصوا احلى حته في باب الزايدة دي اخطوره ان احنا ساعات بنجيبها ريتل لوحدها ديسكاس كلينيكال بيكشر اوف اسيوت ابندكايتس هي اكيوت ابندسايتس يعني ماشي حضرات على فكره النقطه دي جابوا بعض الطلبه في الامتحانات قالوا اسيوت ابندكايتس ده هو معناه هو يا جماعه بالفرنت اللوب يخش في التمبرا لوب تطلع بدل اكيوت ابندسايتس تطلع اسيوت ابندكايتس ماشي حضرات زي السنه برضه بلوط لو بلاد بلوط يلا بص عجبتك بلوط دي ها قص بهجس دي قصوب الاسلام عجبك انت دي ولا قص بهجس اللي هو اصلا قصوب الاسلام بس على فكره قصوب لما تبص تطلع قص بهجس يعني بجد بص عليها كده قص بهجس هي قصوب الاسلام بجد بس والله الواحد اللي جاي عارف قص بهجس ها؟ يا جماعه لا عايز اهدوا كام؟ عارف باب ازاي ده احلى ما فيه واغلس ما فيه كلينيكال بيشن كومبليكيشن وانفستيجيشن ده كلام غالي وعلاجها في المزاج هي اللعبه كلها فين؟ كلينيكال بيشن يا جماعه خلاص الحته الجميله دي اصل كلينيكال بيشن بتاع ازاي ده محمود مش كلمه ده ثلاث اربع صوت ده كلينيكال بيشن بتاع ازاي ده مفيش الا بص يلا بقى نقولها طب تعالوا نكمل نعملها ثابت بقى لي ارغي بقى خلصها بس ايه؟ مش خلصها ايه كمان؟ حفظ فهم معلمه يلا بص لو حد بيتكلم حر بص الكلينيكال بيتشر بتاع ازاي؟ تقول لي عايز سيمبتومز ولا ساينس؟ اقول لك عايز ساينس تقول لي عايز جنرال ولا لوك؟ اقول لك كل السيمبتومز تقول لي حاضر نرجع للسيمبتومز بين جي اي تي ابسيت كونستيبيشن اقول لك انت قلت يا ده هو عايز سيمبتومز ولا سايز ولا حضرتك عايز السايز تقول انت جنرال ولا لوك ولا تبتدي بالسيمبتومز تقول السيمبتومز بين شهر في احسن كونستريشن اقول لك مش عايز دول قول لي السايز تقول لي جنرال ولا لوك اقول لك جنرال تقول لي جنرال ايه فاهم فيفر انيريكسيا هيجت ماليز رايب سبيشال اقول لك قول اللوك تقول لي اللوك هتلاقي تندرز تلاقي عندي ريجيليتي تلاقي عندي بولد وين ساين بوزيتيف. قالك ايه البولد وين؟ بيخد اللي بعدها زخاري كوت ساين بوزيتيف. قول مش عجباك بولد وين خش على زخاري. زخاري كوت ساين بوزيتيف. قول لك ايه يا زخاري دي؟ قول مش عجباك زخاري خد دي. ها؟ خد. شيرن ترينجل هايبرسيز. اقول لك ايه هتشيل دي؟ تقول لي بي في ام بي ار دي الوحيده اللي مفهوم بي في ام بي ار تعالى بقى ده هي دي بص العشوائي دلوقتي ايه؟ دي الخط بتاع باب ازاي؟ هو باب ازاي ده كله ايه بص؟ قبلها عبيط بعدها عبيط هي دي قمه الغرض ليه ايه؟ الكلينيكال بيكت هذا امتعكم بيها لا مش عايزكم تقولي بس احنا في النار خد بالك عايزكم تبريزنت فور ايفر I will not, I will never forget the story of acute appendicitis. لان يا عزيزتي الكلينيكال بيكتشر بتاعت ازاي ده دي قصه مش مثلا ايه كلمه وتعدي لا لا لا الفيتامين الكويسر ده طلع موضوع كبير لو كنا بنقول لها بحس ازاي ده شويه بين وتندرس وريجيت ان هنا بتبقى زايده وخلاص لا يا حبيبي ده موضوع ابتكار ولا بيجينا سؤال ان بس ديسكاس كلينيكال بيكتشر الفيتامين الكويسر تعالى امتعكم بيها بحيث ايه تتمتعوا بيها جامد جدا اول حاجه السمتم الاعظم تبقى كلمه كلمه بص جماعه هو البين تعالى امتعكم بيها بيه بين السيده is the commonest cause of acute abdomen البين اللي هيسالنا characterized by mean shifting it begins as a big very umbilical band which shifts to the right الى فرصه or elsewhere and remain localized here الله الله على انا قلته ده بيبتدي حوالين الصوره ثم ينتقل الى فرصه او اي مكان اخر حسب مكانها ما احنا قلنا زي ده different position يا دكتور ياسر فين بدا حوالين صورتي نقل فرايد الى فرصتي الفرق بينقل بعد دي فيو اورز قول يا دكتور هو بدا بص ليه اتجاه از افين بيبي امبيليكال بين فيو اورز ليتر ات ويل شيفت كلمة السم شيفتين كده شيفتين شيفتين شيفتين شيفتين شيفتين ده فايف تايم شيفت الزرار الى الفرصه تقول لك يا سيدي اصل ده الاجابه سهله جدا البين اللي حوالين السم يا عم ازاي ده لما البين يبتدي فيها كده بالراحه بتعمل ريفير بين ارامل السرة لدرجه ان البشر بتقع بعد كده الالتهاب لما يكتر يبتدي يطلع بره ازاي ده يعمل برايتك بريتونيال ايريديشن مطرح ما هي موجود من دول يعني الاولاني بيسرق والتاني سمك بس غير الاولاني بيسرق والتاني سمك ده الفير ده سمك دو برايتك بريتونيال ايريديشن ساعات البيت يبقى كوليكي كوليكي يعني ايه؟ يعني كلمه كوليك في الطب يعني خلاص بص انترميتد بينفول كونتراكشنز اوف هولو ديسكاس تو اوفركم ان اوبستراكشن بص بيروح بيجي بيروح بيجي ده معنى مرض فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات البين يبقى كوليكي لو ازاي ده اوبستراكتف ساعات البين ده يعمل لنا احلى كلام انا كنت عارف انك بتنامي تاني انت ها ساعات البين ده يعمل لنا كونفيوجن في اليوريتري كوليك طبعا بالذات لو كانت ازاي ده بيلفيك تاتش اليورينري بلادر طب تعالى اقول لك حته اغلى معلومه قلتها لي ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت عيان عنده اكيوت اوبستراكتف ابندسايتس وازاي ده بيلفيك امبوزيشن تاتشنج يورينري بلادر تقول لي بص يا باشا كل ازاي ده اوبستراكتف هتعمل مرض ولا كده لبس البلادر فالالتهاب ينتقل البلادر تعمل ديسيوريا وبيلفيك ميكتوريشن اديني عقل الكوبشن انت من غيره عيان جاي لك يقول لك عندي مرض هنا والبول بيعلق زي الشقطه بريتراكت انفكشن بسهوله وهي زايده تقول لي لا لا انت عندك عصب التهاب شويه التهاب من جوه حبيت مضاد عام ده اكيد يوريتريك ستون ده عندك حصوه هديك بس الاول كده شويه حاجات للبول كده وشويه حاجات للمغص يبقى كويس ليه واحد جاي يقول لك ايه مغص في جنب اليمين والبول ماسح على قد الشط دي السيوريا مع كل كده كنا هنقول ايه يوريتريك ستون بريتكت انفكشن كلام اللي انت بالك فيه وهي تبقى زايده بنت زايده وهي سيميليتنج يوريتريك كوليك نفرق مع بعض ازاي يا محمد؟ نفرق مع بعض ازاي؟ ها؟ ها؟ كلينيكال وانا فراغ ازاي؟ لا لا لا خلاص بص حاجه اسمها الكاف تيست الكاف تيست حاجه اسمها الكاف تيست فاهمين قصدي ايه الكاف تيست ده؟ بص اقول لك عيان بتاع كحه بص حاجات جميله دي بقول لك عليكم في الطب انهم شويه حاجات هتدعوا لي بيها جدا ها مش عشان اتحمس عشان تبقى دكتوره في الدقيق بص العيان يقول لك بتاع اطهر بتاع الدكتور يقول لك الكحه ازاي؟ تاثير الكحه يا ابني يقول لك احا طب واحد اسد دي انت هتسد بقى كوح ده ويشتمك في زر وقال له يا لا ده يا عم مش كده ايه كوح ده نمر هي مره كوح ده انت هتشيل كوح كوح ولا كوح اسد انت عايز ايه بقى كوح تقول لها مش عارف ازاي اول ما كف كانه واحد جاب سكينه وضرب هي كحه يا مره تاني ليه؟ الإجابة حد يعرفها؟ يعني الخرد انترا بريتونيال نيوترا النيوترا انترا بريتونيال هي الكح عامله بالكح بتهز البريتون وتزود البريشر انترا ابدومينال فلما بالكح بتهز ازاي ده فايت ليه بترجع النيوترا بتاعها مره ماشي ورا بتاع البريتون تكح يبقى كح مالوش دعوه بس يبقى الاجابه هي كا هاز نو افكت اون يوريتيري كوليك فاهمين قصدي؟ لكن له افكت على السكينين الحاجات دي ايه هم في السبب السكين؟ ده زي ده اقول لكم بقى حتة ألذ يا سيدي بقى يا فوت الكلام ده بقى لو انا يعني ما بحبش الدمعه اقول الكلام في حاجات في الدروس ممكن تكلفتها كده وطالع معاك لكن انا بعاملكم الضمير بجد بص اقول لك فراغه ازاي كانت الكاف تيست بتاع العيال الجاي ازاي الواد ده لسه بيبقى عاملته غير شويه بتاع بنفسجي وبتاع عيال لسه ايه ما بلغتش الطياره يعني فاهم عارف بقى الدكتور الشاطر يفهم العيال ازاي ذاكرته عليه العيال الزايد ده من يوريتيري كوليك هتلاقي في السنه الجايه في الاستقبال اللي هو بالجونيور ضارب لخمه من يوريتيري كوليك وزايده. إيه طب لما انا اروح الاستقبال وانا ما بينهم 20 سنه بقى اقوم داخل دكتور ياسر العيال ده بس طالع هناك. وبيجي كده اقول له الواد ده مغص كلب يا ابني يا ابني ده ابو ليه؟ اقرا كده اعمل له ده ايه وتحت ليه مغص كلب؟ السلام عليكم. طب يا باشا بس اقول له بس يا حمار عملت ايه يا شباب؟ بالظبط كده. يعني بص ده هيقول لك في اليوروبي طيب الواد بيقول الواد بتاع شو عندهم لاونج سبيش الواد الوحيد اللي يقدر يروج الواد بصوا بقى الهاب بتاع اليوريتيري كوليك حاول يا بقى بيقول لك ايه رايزنج الاجوني يتلوى من شده الالم يعني ايه البوزيشن اوف ريست اوف كوليك نو بوزيشن اوف ريست اولاد بالذات بقى حمس الهاب بقى شرط اخواتي ما دي يعني مش المفروض تتعلم الصيانه لكن في كل كده دخل عليك ازاي في الشمال حين يا اما العبري يا العبري يا اما مرقص حمود حين يا اما انت كده ولا الكلب هنا حد يشوفك يا ولد الكلب هو تعالى يا الكلب تعالى ما فيش كده اترمي هنا يا حيوان حاضر يا باشا يا ابني نايم على السيجاره انا اقعد كده ايه وانا على السيجاره واتكلم مع راجل مش عارف ايش فينا سيوا انا عجيت دلوقتي يا خروف المهم يا راجل قول بقى الاخبار مش هم هيعدموه ولا ايه والكلام كده بخيل واحد ولكن الناس بتحط الحاجات دي قوي واللي قلت ما هيكت رحمه يا ولاد الكلب بقى بقول لك بموت من بره وده بقول لك الشاب طالع بس حلو الشاب مش حلو للدرجه يعني برضه كانت شايفه نفخه يعني برضه الحاجات دي كلها بتاعي يعني فاهم قصدك وايه وده بقى مرمي في حشو ده ولاد الكلب بيسمع لهم في الجرايد اهو الجرايد يقول لك انا ليه العيون عامل ايه الجرايد بتوع الجرايد يا ولاد الكلب هتاكل الطوب وبتاع كده انا رامي معاه بنت هو دايت عامل ايه؟ قال ايه لقيته احنا مع السن جاب له كده الناس له كده وقعد جنبه واو احنا دي مراته هتدي دي كان يحط ايه؟ زي ما قلت كانت تتعمل ده انا شنبوره ده مش زي بتاع زي ده بقى الزعيم والشتيمه والهزازه دي كلها بتتنافى مع زي الزيت ده لو كح توجعه لو اتكلم لو اتحرك كان ده عايزك من داخل الاستقبال بقى بص بص بالعكس لو بص ما بيتكلمش بالعكس اما الكلام بيوجع فاهمين؟ مش الحين يما جنابي على رجلك تنور على راسك تنور وابدا ابدا ابدا ابدا اللي داخل بتاع الليله الكبيره ده يوتيركوي ازاي بقى تخش راجل محترم لك على جهه تنور وعلى راسها تنور وتبقى الكهرباء كلها تنور حطيت المفك في اي حته بيجيب كهرباء على طول ساعات لما كل واحده مكهربة يقول لك على رجلها تنور وعلى راسها تنور ويجيب مفك الديسك بينور في كل حته انها بتبقى ملبسه فاهمين؟ من زي عربي لا لكن اول مره تعرف ان لا المحور لو احط المفك اشوفه جاب نور ولا بص التعزيه اللي كانت داخل النص مالك يا ابني؟ ما تكلمش قول له وجعان قول له اللي حصل حاسين قصده ايه؟ شفت الجبين ايوه يعني بدا هنا قال له طيب اترمي على السيد ده هو مفضلك ماشي يعني انا طالع سير ونايم. لو سبته 7 ساعات ما تنامش، انت فاهمين؟ ايوه. عشان كده لما رجل النبي بيقول ايه؟ يا باشا عندنا محترمي ابص الاتيتيود اوبزرفيشن. العهد اللي انت بتقول كده وريس ابن ادم عمال يزعق يا اخوانا حد يكشف عليا، بقول له وقت انت وجعني ايه؟ يقول لي ياما شايف ايه؟ طبعا بس كده. بتاع السيد ده ساكن مهذب ما بيتكلمش ما بيزعقش مطرح ما ترميه تاني. تمام؟ ده ازاي؟ ايه؟ تبقى معلم؟ بعد كده العيال كح. طيب لكم كح ازاي؟ عادي. كده؟ ماشي حضرتك كده لذيذ. فهمت البنت زي ده؟ عيني كده. مش عارف بقى يحصل حاجه غريبه. تلاقي عندهم ايريجيشن في البيت. معلش بقى يتلخبط ولا اتلخبط ولا حاجه. بيحصل لهم في ايريجيشن في البيت دي فليكسبل نورو سباز. ليه؟ هقول لكم بعدين في شابتر الكولون ان الرايت سايد اوف ذا كولون انكلودنج ازاي ده واخد نيرف سبلاي من البنكرياس. فازاي بتعمل فيجن انريديشن يعمل ريفلكس بايلورس بس عامل نقص هنا جامد لان بيعمل سبيس جامد في البايلورس. ساعات يجي لك عيال لخبطت بقى لما كنت بقى الدكتور لاسع ويجي لك عيال مجنون يقول لك مساء الخير يا باشا وانت بقى طبعا راجل ايه؟ لاسع. يقول لك انا بدات القصه عندي واضحه حوالين صورتي نقل قريب ايدك في وسطي طرف فوق معدتي استقر على حاجه ايه ايه اكتر عليك انت خالص كده بطه. طب لعلمك الراجل ده بيتكلم كلام محترم جدا وعلميا زي ما هو ده انك تيجي البرزنتيشن. طب انت بقى لو راجل محدش ما شرحتها لك طب بجد انا صار ما كنتش شرحتها لك كان قبل الحصه ولا جه ايه نط على جي ايه على جي تقول له بس خش دي غفله غفله طلع ايه لما يجي في ايده بتجيب يا ابن العريضة ايه ده ايه ده ايه الوضع الدكتور قال الحقني يا رب مغص هاي وصلت نعم على فم معدتش يبقى الالم حوالين صورتي بدا راح بعد كده قريت كده في فصتي راح على فم معدتي لو انا مش قالها لك هتقول ده وقت التهاب لك بقى بيحش بيقعد بقى لعلمك الواد ده بيقول كلام موزون وساينتفك ده اللي فين اللي بتاع زي ده السوماتيك بيل ده ريفلكس بايلورو سبازم فهتلاقي الكلام اما فسرها تلاقي كلام لوجيك جدا بس اقسم لك لو ما حدش مفسرها لك هتلخبطك في البرايت لان مفيش حاجه اسمها بيج مانتا كده ايه الباثولوجي اللي عمال ينط في البطن ده الفار ده عادي يا زي ده حقها كده معلم يبقى انا كان عايز ريفلكس بايلورو سباز عادي جدا ايه المشكله يلا تاني حاجه جي اي بي ابسيت نوز يا فوميتنج دايما الست بيرجع مره او اثنين كده مش ايه سر يا واحد شاطره الحمد لله على السلام ها شاطره ريفلكس بايلورو سباز بس هتفكري هو ريفلكس بايلورو سباز اللي بيعمل نوز يا فوميتنج ده بيكون عنده كونستيبيشن 2 to 3 days before the attack the constipation ويقال ان الكونستيبيشن هو السبب اللي عمل الزايدة لكن معنى كده لو حصل ضيارية في الاجلس تعالى بقى نقول اسبابها بقى عايز 4 اسباب للضيارية في الزايدة اقسم بالله انا برغم ان انا مصدق مش هقول لكم الزايدة النهارده بمزاج على ابوه على ابوه على ابو امه ايوه ها لا ايه ايه بقى تشيل الباب ويسمى بسبب تاني وقعد زاده مع ارس الكولايتس وزايده وكان حاجه وسخه انا عايز تكون الزايده يعني بص هي الزايده بتعمل اسهال باربع طرق لو بريدي او بوست ايليان او بيلفيك ابندكس تاتشن الريكتم او عملت بيلفيك ابسس ارتدك الريكتم اقول لكم كده ازاي بتعمل اسهال بكام طريقه باربع طرق لو بريدي ايليان او بوست ايليان تبقى تاتش اللي هي عملها ريتيشن او لو الزيت بيلفيك ان بوزيشن تاتشنج الريكتم تعمل له اريديشن او لو كانت بيلفيك واتخرجت وعملت ابسس والابسس عمل اريديشن للريكتم يبقى اذا الاسهال مش اجنع مكتوبين مكتوبين ايه؟ مكتوبين الدايره اعتقد مكتوبه ولا كده؟ مكتوبه اسهال دايره وكده بيندكس تاتشنج ريكتر بيلفيك تايب اور اريا ان بوست اريا ان بوست بس هذول كان بقى بيلفيك ابسس اور بيلفيك ابسس مكتوبين اهو مكتوبين يا اخت نورا مكتوبين يا مكتوبين جماعة مكتوبين يا جماعة بص خليكوا معايا بيه يا رد عليا جي اي دي اف زد كونستيبيشن اي سؤال صحيح جنرالي فاهم ولوكالي مش فاهم جنرالي فاهم ولوكالي مش فاهم بص جنرالي فاهم تعالى بقى اقول لك حته كبيره تانيه الزبده بيسخن ولا منطقي السؤال ترد ايه؟ اكيد انا ازاي تسخن طالما سالت سؤال بايه؟ ما يسخنش لان ده براكتيكال سبيكينج بص النوت كومبليكيتد ابنسايتس ذير از نو فيفر لو العيان جاله حراره اكتر من 38 تساوي كومبليكيشن واذا عدت 40 وبقت هيكتك تساوي ابسس يعني بالك على بالك بس تعمل ازاي ده؟ تلاقي عنده كده بنسيس فظيعه وحرارته 37 زاوية 40 شرطه طب ليه؟ حاجه اجابتها جميله جدا يلا يا اهبل ان البايوجين اللي بتطلع من ازاي ده؟ ها؟ بتروح على البوردر جين تروح على الابره يعملها دي اوكسيديشن صح منطقي طب امال ده في الكومبليكيشن زي البريتونايتس فاهمين قوي زي البريتونايتس ازاي ده ترند من بورتر فين صح؟ جماعه ازاي ترند من بورتر فين مش كده؟ فالبورتر فين لو امتص البايوجينز هتروح على الليفر في حاجه اسمها الكوفر سيلز في الليفر هتاخد ام البايوجينز دي والله بلاقيها لك شر طب لو واحد جاب البريتونايتس دي مشكله ثانيه هتبقى يحصل ابسوربشن للتوكسين عن طريق البرايتال بريتونيوم والكومنتا خلي بالك الابدومينال وورد بتبطل بحيث البرايتال بريتونيوم ده ترند على السيستميك سيركوليشن ايه ليه الصوت بيسخن جرعه جرعه كبيره كده زي كده او صوت صوت وانا صغيرين انا كانت اللوز بتطلع لي ام وانا صغير كل يومين ثلاثه عندي عندي فيفر 40 ليه؟ ازاي ده دي صب على طول على السيستم سيركول اسمها اسمها الواحد نسي الام وهو اللوزه اللوزه دي صب على فعلى طول الواحد لقى زوره وجعه بعدها بنص ساعه قال حط 40 على طول بتطلع فيروس زي لكن ازاي ده تبقى اكيوت صبر في الابنسايتس وتفتح ازاي تلاقيها مليانه بنت والعيال ما كانش زوج. تفسير بسيط جدا ازاي ده الريت على الكورتر فين بيعمل دوت اكسبيليشن في الكوميونيكيشن ده يبتدي يحصل ابسوربشن للتوكسنز عن طريق كومنتم والبرايتر بيريتونيوم ويوصل السيستم اكسبيليشن في العيال يسخن عشان كده بيقول براكتيكال سبيكينج ان اكيوت ابنسايتس نو فيفر لو فيفر عدي 38 تساوي كومبليكيشن لو بقت 40 وهيك فيفر تساوي ابسس نيجي بقى على اللوكال على المتعه على الجمال على الحلاوه بتاع اللوكال اكسبيريشن نمره واحد تندرنس اثنين ريجيديتي احلى حته في الشرح دي التندرنس ازاي ده اربع انواع تندرنس ريباوند تندرنس كروس تندرنس كروس ريباوند تندرنس احترمته ازاي ده طلع موضوع التندرنس اربع انواع تندرنس ريباوند تندرنس كروس تندرنس كروس ريباوند الكروس تندرنس اسمها هوبسينج ساين الكروس ريباوند بلوم بيرج ساين اسامي علماء كتير حفظها لكم جماعه جماعه انتوا عارفين اول عليك كلمه تندرنس ريباوند لما ادوس اي اسمه تندرنس مع الكمبريشن مع الاوني عم ادوس مع الاوف اوف اف اما اشيل ايدي دي اسمها ايه؟ ريباوند الريباوند تندرنس يساوي على طول بيريتونيال بريديشن لما بشيل ايدي بيهتز البريتون بيرجع يساوي بريتونايتس قال لي ما قاعد المهم يا سيدي انا عشان لما البريتون يرتاح بيدي ثلاث حاجات تي ار ار حد حفظها تندرنس ريجيتك ريباوند انا بكلم ناس كبار بقى فايز البريتونيال بريديشن ثلاث حاجات تي ار ار عارف لو بعد كده محدش عرفها انا مش عارف ايه اقول لك عليها تي ار ار محدش يقول لي ايه دي ليه تقدر تستريتشين في اللي بعده؟ ازاي بتعرف الدرتون انت اي شيل اي فاهمين؟ مش لبط زي روح الخشب. يعني انت عايزين تجيب اربع انواع من الكلمه بص بص بص اي او ايه؟ بتوجع بيتقابل قلت له انا اسف اي او الضرب يعني كمان اشيل ايه؟ كمان كان بتكلم انا اي أو اللي واجع بالرجال قلت له انا اسف اي قول له هو ادوس بتوجع اشيل بتوجع او يسبلايز دي الفلوس هنا بقى كان اللي وجعته اسمها بروس تيلمان. قلت له انا اسف اي قول له اما انت غريب الفلوس بتوجع والمشيب بتوجع يمين بتوجع شمال بتوجع كله بيوجع يبقى دي اسمها ايه؟ انواع تندر يا بنت انا قلتها ايه؟ ها؟ ادوس بتوجع اشيب بتوجع يمين بتوجع شمال بتوجع طب ما انت غريب والشخص ده موجود هنا حد فاهم قصدي؟ يبقى بالطبع اسمه ايه؟ رد عليا تيرنرز الله اللهم صل على النبي هما الناحيه الثانيه هما مش حاطين كلمه كروس يعني انا بص اي كروس اي كروس اي اي اي اي اي يبقى كام نوع تيرنرز؟ اربعه تيرنرز وريباوند كروس تيرنرز كروس ريباوند الى التفسيرات يبقى خلي بالك ما تنسيش كلمه انا قلتها ايه؟ ادوس بتوجع اشيل بتوجع يمين بتوجع شمال بتوجع شمال اسمها ايه؟ كاسل كاسل كبيرة اللهم صل غير اول سنه خالص تعالى نقول تفسيرات يا جماعه بس عمركم ما هتنسوا التفسيره دي اي اي اي اي ادوس بتوجع شيل بتوجع يمين بتوجع شمال بتوجع حاجه غريبه جدا اربع انواع التندر دي سهله واحد بندوس لان بدوس على الانفريم ده بندوس او بتلاقوا راح اقول لكم بعدين الماكس تندرس في حته اسمها الماكبيرد بورد موجوده في الاوبرتيف دي مين دي؟ دي لاكيس باكس فايل مين دي الامبلايتس؟ بص دي مين؟ الانتيرو سوبيرو دي لاكيس فايل امال دي ايه؟ الامبلايتس يبقى دي الامبلايتس دي لاكيس باكس فايل لو وصلت الخط كده من الامبلايتس لاكيس باكس فايل قسمت الخط ده تلت ايه ميديال وتلت لاترال هنا السيرفس اناتومي او ذا بيزكس ابندكس دي اسمها المكبيرن بوينت اسمها ايه؟ المكبيرن بوينت دايما بتلاقي في معظم الاحيان التندرنس عند المكبيرن بوينت ان السيرفس اناتومي او ذا بيزكس ابندكس البيزك ابندكس عند النقطه دي وات از مكبيرن بوينت؟ ات از ذا بوينت اوف جانكشن اوف ذا ميديال تو سيرفس اللاترال وانسيرفس وغباين جوينج الامبيليكس تؤتيش بالاكسبايرنج بتلاقي الماكسيم تقدر هنا وده قران منزل من عند الله؟ لا يا سعد يا سيد اعلى اوطى انا ما باجي افتح في ازاي ده بفتح فين؟ الحته الاولى دي اوبر شديده جدا بنفتح فين؟ يقول لك عند المكبرنا بوينت هي الصح ايه؟ بفتح عند السيرش ماكسيم تقدر عشان الاقي الزايده في دكتور غبي بيعمل ايه؟ بص دايما بيفتح عند المكبرنا طب لو حظك نسبه كانت الزايده عاليه هتعمل ايه؟ طب ده احسن من اللي كان هضطر اضطر للجد لو الجد بتاعك منظر وحش عشان كده الجراح الشاطر اللي يبدا عند السايكس بس ما تدرس بالذات في البنات، البنات بيحبوا ليه؟ كوزمتك قلع نفسه وده يجي 10 دقايق بص اقول لها بص يا انسه تقول يا دكتور ياسر او مش راسك مش عايز الجرح ينزل الدكتور لسه انسه وكده ولسه يا دكتور ده يا دكتور مش عايز الجرح ينزل وتعمل جرح تغير كده وبتاع راكب هنا ليكي بالساعتين تقول لي نعم اقول لها وايه اكتر حته بتوجعك يلا شوف كده تقول اي فظيع يا دكتور جي قال خلاص ميسي يا نساء وانا محدد هنا انا عارف بنات طالعه من الاسعيد فاتاكد لو جاوب طيب من دي تقول دي فظيعه فظيعه يا دكتور بقى هي فظيعه انت اللي بقول انا خلاص يلا انت جاي بعد شويه بس اخدت معاها كده يا نساء الحته دي اه دي اقصى على بنت الهبله ما تقول لي فظيعه لا لا لا لا لا معلش يا دكتور ده انت اقصى في كتير قوي واو قال طيب اوكي نص دي خلاص انت هنا بس بديك تقول لها انت ايه رايك؟ دي اقصى على الاطلاق. ده بقول لك ايه يا عنيسه؟ انت بقى شويه كده معايا وحبيبي احسن وحياه امي هوفر لك الثلاثه ببعض واعمل لك بقى حتى البطيخه انا شوف طيب شوف البطيخه ازاي ولا ايه؟ دوقي عشان تدوقي هاي المتاح شوف زي البطيخه. ده قلت دي فظيعه. اه والله دي ايه؟ رد عليا ها؟ فظيع ودي افظع ودي افظع. لو ما تفكرنيش على واحده او موصل الثلاثه ما اقفش كده وافتحها فاهمين قصدي ايه؟ يقول لك حاضر يا باشا تلاقي عندك كده ولا ايه؟ لو ما ركزتيش هفتح غلط جد ولا جد فالاقي ازاي ده بعيده طب اشوف بطني يبقى الجرح كبير جيت مثلا اشتغلت رقاصه حاجه هيسموك الرقاصه المسكار. تخيل واحد يبص كده كده ونستقبل قدام الناس منظر ابراهيم البيت ده، لكن بنقطع معاه يعني مش شيء مصر الله تعالى. طب ايه اللي تجيبها بقى قصاد بس؟ اما تبقى قصاد بس حتى الناس بتاعها الفلوس الكتير فلوس كلها حرام ده غدر ترجع جدك ايه؟ اه والله مره خدت فلوس من رقاصه والله هي رقاصه انت كنا بعمل مالي بشتغل ما تعيش فلوس فيها والله ضاعن مره كده والله كده كان رقاصه يا عداه يرمي ولا ايه؟ وما دام شغال هيك رقاصه والله سكتني بجد. طب انا هاخد كاس يبقى مساء الكيس تشيك كان اضطربت الكيس في اتنين قلت ماشي الدكتور مش عارف بقى ايه اللي حصل عايز الفلوس بتاعها اللي بعد ده. بص يا انسه ارجوكي تركزي في المكان اصرار ايه يا دكتوره عشان خاطر تعملي لها المينيمم انسجن بوزو. طب نسال سؤال الترم بيساوي ايه؟ البوت بتدوس على زي الانفلين. طب الريباون سببه ايه؟ ايه سبب الريباون في اللعبه الاولى الكل سبب بيريتونيال اريتيشن اراوند ازاي؟ دي بتنزهقني اللي بنسيب بقى ولا الكلب دول ايه بقى تفسير كروس تندرنس؟ يعني تقول ايه؟ طب دول مفهومين يا باشا تدوس ازاي ده توجع تشيل البريتون بيوجع فده منطقي لكن ادوس في الليفت توجع الرايت دي اللي فسرها مين مش انا طبعا دكتور روفزن اللي وصفها كان عالم اسمه ايه؟ دكتور روفزن. انا قياسه قلت له يا روفزن مش فاهمين ليه ما ندوس في الرايت الليفت بتوجع الرايت. قال تفسير ظريف جدا ايه كنت التفسيرات الضربه دي هو روفزن قال تفسير بسيط جدا ده كله قلت تمام ودي ازاي ده؟ وهي في مجموعة انفستر جاي قلت له نعم قال انت لما بتدوس ايديك في الناحيه الشمال بتعمل ديسبليسمنت للسمول انفستر تو ذا رايت سايد مع ديسبليسمنت للكولون الجاز انك انت لما بتدوس كده تخلي الجاز يمشي للكولون في اتجاه المضاد فاتجاه الغاز بيروح ناحيه الرايت سايد مع الانفستر بتروح للرايت سايد بالدوسه دي ميكانيكال بتزق الجاز بتزق الانفستر بتقط الزايد فروح زاقين الزايده الانفلام فتبتدي تروح وجع العيان فاهمين تفسير لطيف وبرضه هي سايد هي بنشوفها اسمها روكسين سايد يعني ادوس اهو عنده كارب سايد ادوس في الليل فاهمين طب يا روكسين ايه تفسيرك ده انا بدوس بعيد عنها بعيد جدا زي ده هنا وانا بدوس هنا قال لي بتعمل ديسبليسمنت للجازس وللانتستن للرايت سايد فيسخطوا سايد الافلام فتوجع العيان لطيف برضه تفسير مش وحش. طب البلومبرج بقى ده الراجل الالماني اللي هي كروس ريباوند دي تفسيرها سهل كروس ريباوند اللي هو ايه؟ اي انا شايف انا كل المنطقه دي وجع الاغراض الزايده دي بيكون فيها لوكالايز بيلفيك بريتونايتس ان البيلفيك بريتون بص اي ريباوند بيساوي بريتونايتس هي كلمه ريباوند انت لازم تفسيرها تجاه البريتون خليك بص ريباوند بيساوي بريتونايتس ريباوند بيساوي بريتونايتس على طول ريباوند بيساوي بريتونايتس يعني هو كده ريباوند بتقول بريتونايتس يعني انت لازم تخش في سؤال يقول لك ريباوند بريتونايتس فهمت قصدي؟ مفيش كلام، فهمت؟ اقول لك ايه؟ لما بتدوس هنا واروح شايل ردت عليه يعمل كده يبقى كل البريتون ده التهى بحيث لما انا شد حصل فايبريشن في كل البريتون فرجع في كل المنطقه اللي تحت يبقى بتقدر كام نوع يا عشري؟ يلا يا خمس ارقام ها ها تندرز وريباوند كروس تندرز كروس خلي بالك اليوم الاثنين ان شاء الله في حصه عادي في معدل ساعتين ونص لكن المجموعه بتاعت اللي بالليل كانت غير يوم الاثنين معلش انا عندي مره عشان بقى بتوع العظم الغلابه خلي بالك بتوع الجنرال بتوع الليزا خد حميزه كمان اسبوعين شغل بتوع الجنرال بيجيب بقى شهرين رغم العظم مش بتتفرج فيه حصه اللي عندي مراجعه يوم الاثنين صار عليهم مراجعه ثلاثه وامتحان عظم فانا يوم الاثنين هشتغل بتوع بالليل يجوا يحضروا حصه مالهاش اعاده يعني مش شغال ساعتين ونص عادي جدا في معدل بس مش هبقى فيه من الليل انا بعد الساعه 2 ونص هستلم من 5 هنا مراجعه عقد هتقعد بقى 9 10 بالليل. خلاص؟ فيوم الاثنين مطلوب من كل الناس يحضروا الحصه بتاع الظهر. مفيش من الليل تبلها بالليل. خلاص؟ بعد اذنكم يا اخوان يوم بس ويوم الاربع هيبقى فيه هناك عادي. يوم الاربع هيبقى فيه هناك عادي. جماعه هو موضوع العقد مراجعه العقد في يوم الثلاث في الكليات. تبقى الساعة 2 الساعة 2 يعني انت عندك امتحان عرض انا مش كده مهتم وراجع العرض بجد يعني شايف عليك الثلاثة الساعة 2 لا ده جت من 3 الساعة 7 الصبح عشان ما تجيش نظري تاني يا جماعة انا مش هلغي نظري هتبقى الثلاث الساعة 7 تعاد الأربع بالليل. بس اللي عندهم امتحان عرض لازم يحضروا الثلاث الساعة 7 ليه؟ مش هيبقى حسام عنده امتحان عرض الصبح يجي يحضر بالليل. انتوا يا جماعة سامعين التعديلات اللي عملوها الأسبوع ده؟ جماعة التعديلات خلي بالك سامعيني؟ التعديلات كان ايه؟ عشان اصل في ناس بنمتحنوا بقى جنرال ونسب بتضايق من التعديلات دي، حضرتك عملنا 100 تعديل عشانكم، لغينا اسبوعين وياما عملنا كذا، دول عقد برضه مش اقل من احتمال امتحان العقد. بس نعمل ايه بقى؟ بس مش عقد هي اللي ينزلها كده، يبقى عليها بس اكوموديشن. هنعمل ايه؟ بص يوم الاحد يا محمود مش فاهم الكلام اكتمل يوم الاثنين حصه واحده الساعه 2:30 الظهر وليس لها بديل. البديل التعليمي عنده ان هو راجل عربي. الحصه الثالثه بقى كانت بتبقى الثلاث الساعه 2 والاربع الساعه 9 بدل ما الغيها ما غيرت الدفع على الثلاث قبل الاربع ولا غيرت الدفع على المنهج بقى اتاخر. هعمل ايه؟ حتى الثلاث الصبح من 7 ل 9 تعادل الاربع بالليل. واحنا بقى يا كده يا رب تكون عندك امتحان عرض تحت الاربع، انا عايزها مرتين. تلات سبعة الصبح والاربع الساعة 9 بالليل. بس والمكان ماشيين عادي جدا. يبقى اشمعنى يعني عندنا امتحان عرض بتعديل وليس الغاء. كده احسن ولا بس كده. وبتوع العرض هتذاكروا ايه؟ الكلمتين اللي انا بقولهم مراجعة الكلية وجاي الامتحان ان شاء الله يعني. مراجعة يوم ال يمكن الساعة 5 إلى بعد المغرب، يعني بعد 7 بس جماعة طبعا خلاص بس كده كان كوتش الوقت مع سيادة الحاضر. يا جماعة لو سمحتوا بعد شوية هروح أحكي الصلاة. وكده كان بيشرب شيء بتاع جزاء. شيء حسيت ده بص المرة الجاية. بص يبقى احنا قلنا ايه؟ تندرنس. كم نوع التندرنس؟ رد على تندرنس ريبار كروس تندرنس كرونيك ريبار. هو انا ممكن ما اعملكوش الثلاث سبع الصبح. في اقتراح تاني ينفع الاربع الساعه 2:30 الظهر. انتوا عندنا ناس ما هي لسه ليها الترناتيف. عامة كده كده هتقابل الاثنين. بقى مش عايز اغير دلوقتي. المعادين اللي ينفع طبعا الثلاث اثنين الظهر مش هينفع مراجعة الكلية لازم وقت. مش هينفع راجل بيراجع وانا جاي طالب فيه. يبقى دي حاجة أهم أكثر احتراما للدروس. فاهمين؟ يبقى الساعة 2 يوم الثلاث مرفوض ردا بردا إن أدي حصة في مراجعة في الكلية. حلو. طب الحصة بتاعة الثلاث اثنين الظهر هنزحزحها. قلت لكم أنا بالنسبة لي الاثنين سيال. يا الثلاث سبعة الصبح يا الأربع ساعة 2 الظهر. على احنا المفروض ان يوم الاثنين يكون كلنا موجودين. يوم الاثنين يكون كلنا موجودين انا بالنسبة لي سيان. دي ماشي ودي ماشي. اللي انا عايز اقوله يعني لو عدتها ممكن اعملها يوم الأربع مرتين. الأربع 2:30 الظهر وتسعة بالليل. وده احنا بنعمل أول ثلاث صبح والأربع بالليل. بالنسبة لي الاثنين سيان. اخواني برضه مش عايز بس حاجه عليه كل واحد يقول لي اختراق بتاعه. هنعمل البوت اللي عليه واللي نضيفه لا نعمل خلاص. بصوا بقى رجاله رجاله تيرنرز ريباوند تيرنرز كروس تيرنرز كروس ريباوند بتاعتهم ريجيدتي. طب ايه بقى بونت وين سايد؟ دي او اسمها ستريت ليك ريزنج سايد. دي سايد لغايه جميله دي يعني مش بونت وين صفصة كده جميلة أوي. بص بص يا جماعة هخلص كده كده مش هبدفع عليكم النهاردة كده. ونكمل بقى المرة الثانية. بص كمان الزيت ده احنا قلنا ايه أشهر بوزيشن الزيت. الزيت مطلوب ده أشهر بوزيشن الزيت ده ريتو سيكر مش كده؟ دي ساعات بيسموها سايلنت أبندكس. ازاي بقى السايلنت؟ الزيت ده نام ورا السيك. تيجي العيال تقول لي دكتور ياسر ولا أيوه يا أنيس. قلت له أنا عندي واحد حوالين صغير. نقل حضرتك تيجي في الصيف ورجعت مرتين دي بتلاقيش بتاع ده ده ده ده نام يا عنيسه كده وشيك هدومي تروح جايز هنا في ورقه مش ورقه بس الدكتور مهما كان يسخ السيمبتومز ولا صايد على الطرف صانع مفيش ورقه خالص هي بتبقى هيستوزيمك وضع هنا هنا كلام حلو قوي ورجعت مرتين دي زايدة معدي انسان زايدة ايه لكن مفيش ورقه خالص انا لسه اخبار الورقه في الورقه يا ما فيش ليه السيدة بعيد عنك ريدو سيكا فردوسة مش واصل ازاي في حالات وايرس بولدوين قال لها يا جواز ازاي بص يا انسه نجي وارفعي رجليك للسقف رجليك اليمين تمام ارفعي رجليك للرايت انجل دوس بقى على رايت الا تبص هنا ولا تبص يا انسه نجي ارفعي رجليك فوق ترفع رجليها ستريت تمام ارفعي ايه اللي حصل؟ لما رفعت رجليها فوق زحت الابدومنال وول لجوه فاهمين قصدي؟ قرب من الزايده لما دوست الدوسه وصلت وجعتها بيسموها بولدوين سايد او ستريت ليج ريزنج سايد اسمه عدل ستريت ليج ريزنج سايد طب بصوا بقى هجيبكم ايه؟ يا جماعه في واحد قال حاجه اسمها شيرن تراينجل هايبر سيزيا في راجل اسمه الدكتور شيرن قال لو جبت عينه مش هتشدها بالدبوس في التراينجل اللي ليه؟ الامبلايتس والانديس بيت سباين والبيرل جوبرجل لو مش هتشدها في المثلث ده والعيال سرقها تبقى دي عندها زايده ايه ده بص بص بص غير بص بالظبط مفيش بيت سباين بيرل جوبرجل لو وصلت مثلث وراك الى فوز هتشكشكها في دبوس هاي خلي بالك اسمها هايبر سيزي ليه؟ شكل دبوس بشكل خفيف العيال اما شكلها بالدبوس في عين خطابها يعني في هايبرسيزيا يعني اكسجريتد ريسبونس للايه؟ للبيت سموها نيروز هايبرسيزيا عارف معناها ايه؟ فرايت البريتونيال ايريتيشن لما البريتونيال ايريتيشن يخلي جدار البط مور سنسيتيف تقوم تشكها في دفوس كان اضرب المطوه بيسموها شيرن تريانجل هايبرسيزيا اخيرا ودي اخر معلومه في حسابنا بنعمل بي في ار تلاقي فيه تندرنس بيكسر في البي في والبي ار في حياه البيلفيك ابندكس ساعات لو واحده عندها بيلفيك ابندكس ازاي ده المثال ده تحت في البيلفيك كان مفيش تندرنس لو عملت بي في او بي ار تلاقي تندرنس على الرايت سايد اوف ذا فاجينا او اوف ذا ريكتم ما بيجي البي ار ماشي حضرتك لا ايوه ما جينا اهو مش نازل ساعات بقى حضرتك مع حضرتك بطريقه تتخيل ده حبيب هديله قصه لا مش هو انت فاكر عدي زخاري كده بس انت كويس بعدين تقول لي زخاري ده من بص بقى جت لي واحده انسه بقى نجت انسه اقعد ست يا ابو ياسر عشان عندي وجع في الحته دي نقل بطني الحته دي مش عارف ايه شكلها ازاي طب نعمل كده انسه وريني ادوس مفيش وجع طب اعمل لي ستريت ليج ريسنج ساين مفيش وجع فوق جاز عندها بيلفيك ابندكس لا ممكن اعمل لك بس فحص شرعي بي ار قالت لي يا دكتور انا انسه فحص تعمل لي بي ار هو الممنوع في الانسان بي في عشان غير فاهمين اقول لها انا مش هعمل فحص ليه تاني هعمل فحص شرعي قالت لي يا دكتور الكيس واو لا نو طب وليه بتجيب انسان الانسه بلاحق خير جدا حد يفحصها من تحت عشان انسه طب ساعات تجي لك واحده مدام طب دي خايفه ايه؟ اعمل لك بي في اعمل لك بي ار لا لا لا لا هو انت دكتور نسا؟ عبيد مش بغصب معاك دي الشعب كويس اقول دماغه جد هي اقول لك الفحص الشرعي او المهبلي بالظبط يا ستي ده حاجه في الطب مش هيجي على النت طب ما يا ست وستات ده راجل انا اعمله في ارض يا رجاله انت بتعمل خايف على ايه بقى ده؟ اقول لك اعمل فحص شرعي دماغي قلت له لا شرعي ايه هنا؟ يا راجل ده بنات يا ابني مالها دي؟ ايه ارض؟ يلاقي يفهم الفحص الشرعي غلط اقول لي يعني انت عايز تعمل يدخل صباع جلد في الشرعي بتاعنا؟ ليه يا رب؟ طب يا عم ده انت ماشي قوي حضرتك يا دكتور مش معنى تغيير يعني قول له عم الحاج ما لهاش علاقه بص ده مره جاي علينا عم الشيخ اللي حكى عليه خلاص خلاص جبت له صلاه بقول له اعمل لك فحص شرعي قال لي يا رب لا لا لا ده انا بلاس يا دكتور هو ها راجل طب انا ارفع عيني فيك ازاي بعد كده قلت له مالهاش علاقه دخل صباعك في الناس تحت انا يا ابني انت ما كسرت عيني هو انا يا زيز كده قلت له كسرت عيني ده قال لي انا كسرت من بوقي قلت له بص يا حاج انا شاك ان عندك الزايده وممكن تتخرم وتعمل لك التهاب بالبول والبول قال لي اسمه مونتر رايت شوف كده بس اكتر كده دي بقول ايه انا شاك ان عندك الزايده ما محتاجش فحص شرعي ممكن ما اعرفش اشخاص وتتفجر في بطنك وتموت عارف بتقول ايه اسمه مونتر رايت انا قلت طب نعمل ايه بقى اللي حل اللي انا بقول لك معلوم ياسر كان واحد عارف حالا بس عم يسافر اسمه دكتور زخاري انازه عملت فحص شرعي لا يا هو ابو زخاري قال لك ايه عامل لك بديل للبي ار مش انت عايز تعمل جواز عندها بنتك ابندكس ولا قلت له قال لي عامل لك بديل للبي ار مش اي احراج مع العيان اعمل ايه قال لك بص يا انازه مش عامل لك فحص شرعي اللي انت خايفه منه ده خد رجليك على بطنك فينش اتنيها لجوه انترنال روتيشن عليها البنت تروح عامله ازاي؟ اقول لها بص يا انسه ادي رجلك على بطنك خديها لجوه فريكشن انترنال روتيشن راحت عامله كده بص بس وبعدها بيرفكت هابيتكس دي اسمها ايه بقى؟ ايه تفسيرها هو مش بص اوبتيريتد انترنال سايد زخاري فوق سايد بص مش انتوا عارفين البيت بتاع بني ادمين البيت بتاعنا من جوه كده في حاجه اسمها الاوبتيريتد فورامين عليه عضله من جوه اسمها اوبتيريتد انترنال في البيلفس بيقول لك ايه بقى؟ دكتور زخاري بيقول لك لما تكون ازاي ده بيلفيك تبقى تاتش للاوبتريتور انترنس فانت لما بتعمل بص بقى ده بص لما بتعمل فليكشن وانترنال روتيشن فبتحصل مصل بالكونتراكت تزق ازاي ده توجعها حد فهمها؟ فهمتوها؟ بس قبل ما تروح تصلي العصر يبقى العيال بيشتكي يقول لهم اسامي ها؟ بين جي اي تي ابسيت كونستيبيشن نكشف جنرال ساعات في البيت او ما بيجي اسامي بس طب نيجي الضغط ها؟ لوكالي سيمبتومز ريجيديتي ها بولد وين سايد زخاري بوف سايد شيرن ترانجل هايبرزيزيا بي في ام بي ار انواع التندرز ايه؟ تندرز ريجيديتي وريباوند وبروز تندرز وبروز ريباوند نشوفكم المره الجايه ان شاء الله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.